بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجم رحمه الله تعالى على هذا الباب مقتبسا من معنى الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث جاء في بعض الروايات ما يجلي المراد منه، فجاء في بعض الروايات: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، فدل على أن المقصود الأخ في الإسلام. ثم قال: ما يحب حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فالمقصود أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. فإذا كان يحب لنفسه التوفيق والسداد وتيسير الأمور، الزوجة الصالحة والذرية الطيبة وسعة الرزق والتوفيق في الأمور وسعة الصدر، فإنه يحب مثل هذا لأخيه المسلم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذا الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بين لنا بيانا واضحا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام فيما بينهم، من أن الواحد منهم ينبغي أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، غير مؤثر لنفسه، إيثارا يكون من تبعاته حسد أخيه المسلم. ومن نعمة الله أنه لم يجب علينا إلا هذا القدر، لأن الناس في هذه الأمور على أحوال ثلاثة. الحال الأول: من يحب لنفسه الخير ويتمنى لأخيه الشر، فهذا بأقبح المنازل وأردائها. الحال الثاني: من يحب لنفسه الخير وأن يكون فيه مميزا على غيره، وإن لم يحب لأخيه الشر لكن يحب أن يستأثر هو بالخير دون غيره. ولا شك أن هذا أيضا مذموم، والمراد بالحديث هنا الصنف الثالث، وهو الذي يحب لنفسه الخير ويقول: فضل الله واسع، يكون لي خير ويكون لأخي مثل هذا الخير، يكون لأخي مثل هذا الخير ويكون لي أيضا نفس هذا الخير. فهذه المقامات الثلاث: المقام الأول مذموم، وأن يتمنى لغيره من إخوانه المسلمين الشر عياذا بالله. المقام الثاني: محبته أن يستأثر بالخير دون غيره، فهذا أيضا مذموم، وهو كثير في الناس، كثير جدا. قد لا يتمنى كثير من الناس الشر والسوء لإخوانه المسلمين، لكن يحب أن يكون منفردا، فإن ربحت التجارة فإنه يربح وحده، وإن كانت دراسة فإنه يتمنى أن يستأثر بالأمور دون غيره من زملائه. وهذا كله مذموم، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك أنه إذا ربحت تجارتك وربحت تجارة أخيك، فما الذي يضرك أنت؟ الخير وصل إليك ووصل إلى أخيك، وفضل الله واسع. وهكذا مثل الدراسة، إذا وفقت إلى نتيجة عالية ورفيعة ووفق أخوك إلى نفس النتيجة، ما الذي يضرك؟ لا يضرك شيء. إذن فالحاصل أن في هذا الحديث بيانه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فإنه في هذه الحالة مذموم، وعليه قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة من هذا الحديث تظهر في الدلالة على تفاوت الإيمان وعلى أنه يزيد وينقص. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن المعلوم أن هذا الصنف الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه للأسف هو الصنف القليل في الناس، وأن هذا الصنف الكامل قلة في الناس الذين يحبون لأنفسهم ما يحبون لإخوانهم من الخير. فدل على تفاوت الإيمان وعلى أنه يتفاوت بين العباد وعلى أنه يزيد بين العباد وينقص. ثم في هذا الحديث أيضا نعمة من نعم الله عز وجل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه من الخير لكان المقام صعبا جدا على النفوس. لو ربط الإيمان لو ربط كمال الإيمان بأن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك لكان هذا عسرا جدا، لكن من فضل الله أن الإيمان ربط هنا وأن كمال الإيمان هنا ربط بأن تحب لأخيك نفس ما تحب لنفسك. وفي الحديث أيضا أمر آخر دل عليه المقام، وهو أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر. فإذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإنك أيضا تبغض أن يصيب أخاك شر تكره أن يصيبك أنت. فإذا كنت تكره ألا توفق وألا ترزق وألا يتيسر أمرك فإنك تكره لأخيك أن يصيبه ذلك أيضا. وهذا دل عليه المقام، لأن من أحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فإنه يبغض أن يصيب أخاه ما يصيبه من الشر. في الحديث وهو حديث يتكرر كثيرا في البخاري وهم يرد كثيرا في البخاري ومسلم هذا السند، شعبة عن قتادة عن أنس، شعبة بن الحجاج الإمام المشهور قتادة بن دعامة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه. في السند نبه البخاري إلى أمر حيث حول فقال وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. السبب في التنبيه إلى هذا السند أن شعبة رحمه الله تعالى هنا رواه بالعنعنة عن قتادة، فنبه البخاري إلى أن حسينا المعلم زميل شعبة قد رواه عن قتادة مصرحا بالسماع، ولهذا فصله لم يقل حدثنا يحيى عن حسين المعلم وعن شعبة عن قتادة، لأن شعبة هنا عن فقال عن قتادة، وهنا حسين المعلم بعده روى بصيغة التحديث فقال حدثنا قتادة عن أنس. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. لا شك ولاحظ فقه البخاري رحمه الله تعالى وتسلسل الأبواب عنده. في الباب السابق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في هذا الباب بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس حقا على الأمة، لا شك أن حبه من الإيمان. إذا كان حبك لأخيك ما تحب لنفسك من الخير إذا كان هذا من الإيمان فلا ريب أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والشأن في هذا المقام يأتي إن شاء الله عز وجل تفصيله، لكن يلاحظ طالب العلم أن البخاري رحمه الله تعالى كما قيل فقه البخاري في تراجمه، فهذه التراجم التي يسوقها البخاري رحمه الله تعالى تكون وفق منهج لديه رحمه الله، وتكون وفق تسلسل، وتكون وفق تنبيه نبه عليها الشراح كثيرا. فهذا الآن على سبيل التدرج. في الباب السابق أن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ثم في هذا الباب بيان من هو أحق الناس بالمحبة صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فقال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. أولا في السند أبو الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا أيضا مما يكثر في البخاري ومسلم، ومزية معرفة مثل هؤلاء الرواة أنه إذا مر بك سند فيه مثلا شعبة عن قتادة، في أبو الزناد عن الأعرج، فتعلم بهذا أن هذا السند، هذا القدر من السند صحيح، فيبقى النظر في من سوى هؤلاء من الرواة. في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. وفي هذا فائدة، وهو أنه يمكن أن يحلف الإنسان في مقام لم يستحلف فيه، وذلك لا ينافي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، الأصل عدم الإكثار من الحلف وعدم الإكثار من اليمين، ولكن قد يقتضي المقام في بعض الأحيان الحلف من باب التأكيد، من باب التوضيح. فهنا ينبغي أن يلاحظ أنه قد يحتاج إلى الحلف وإن لم يستحلف الإنسان، لأهمية المقام ولكبر وعظم شأن المقام، وإلا فالأصل حفظ الأيمان كما قال الله تعالى. ولكن هذا المقام الذي سيتحدث عنه صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، لأنه يتعلق بالإيمان، يتعلق بالعقيدة، فحلف صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق، وهو فيه دلالة على أن الإنسان يمكن أن يحلف وإن لم يستحلف، بل ويمكن أن يحلف مع تصديق غيره له، لكن يحلف على سبيل التنبيه والتنويه إلى الشأن الذي يحلف عليه. لا يؤمن أحدكم، مثل ما تقدم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس معنى ذلك أن من لم يقع له، مثل ما في الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس معناه أنه يكفر، لا، ولكن المقصود أنه يأثم، لأن إذا قيل لا يؤمن معنى ذلك أنه وقع في إثم، وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يكابد في مثل هذه الأمور، وعلى أن يجاهد نفسه فيها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم في هذا الحديث بيان المرتبة التي ينبغي أن يكون فيها قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، فقال: لا يؤمن أحدكم، ما قال حتى يحبني، بل قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الرواية الآتية إن شاء الله: والناس أجمعين. محبة الرسول، بل محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين اثنين. القسم الأول أصل المحبة، أصل محبة الله وأصل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه موجودة في نفس كل مسلم أيا كانت درجته من الإيمان، ومهما حتى كان من مهما كانت درجته من المعصية، فأصل حب الله ورسوله موجود في نفس كل مسلم. ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر بلا شك. يعني في أصل المحبة، المحبة على درجتين: الدرجة الأولى أصل المحبة أن يحب الله ورسوله، فهذا في نفس كل مسلم، فمن لم تكن محبة الله ورسوله في نفسه فليس من المسلمين قطعا، ولا يتصور مسلم يقول: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكني لا أحب الله أو لا أحب رسول الله، هذا ليس بمسلم قطعا. لأن أصل حب الله وأصل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي له بأحد أصحابه وكان شرب الخمر، فجلده صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله، مع أنه من شراب الخمور. فنقول: كل مسلم مهما بلغ في العصيان، حتى وإن قطع الطريق وشرب الخمر وزنى وعق والديه، فيستحيل استحالة تامة أن لا يكون أصل حب الله ورسوله فيه، لا بد من أصل المحبة، لأن أصل المحبة هذا موجود في نفس كل مسلم بقطع النظر عن درجة إيمانه. المرتبة الثانية هي المذكورة في الحديث هنا، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في هذا الحديث في موضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، ولم يقل حتى يحبني، لأن محبته يقينا موجودة في نفس كل مسلم، لكن قال حتى أكون أحب إليه، وهذه هي المرتبة الثانية، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما سيأتي في اللفظ الآخر. في هذا اللفظ حتى أكون أحب إليه من والده وولده، والعادة أن الإنسان أحظى من يحظى عنده فروعه أو أصوله، فروعه من الأولاد وأصوله من الوالدين، فقول حتى أكون أحب إليه من والده سواء كان ذكرا أو أنثى، أمه أو أباه، وولده، الولد تشمل الذكر والأنثى، البنت والابن. ثم في الرواية الآتية قال: والناس أجمعين. حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني كزوجته أو كصديق أو غيره. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الولد والوالد ومن الزوجة والصديق، بل كما في اللفظ الآخر حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى يكون العبد محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أن عمر رضي الله عنه قال: والله لأنت يا رسول الله، وفي الصحيح البخاري: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت أحب إلي من نفسي، قال: فالآن يا عمر. فالحاصل أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يتقدمه شيء، لا تحب الآباء ولا الأمهات ولا الأبناء ولا البنات ولا الزوجات ولا الإخوة والأخلاء والأصدقاء ولا النفوس حتى أكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على الأمة، فأعظم الناس حقا على الأمة هو رسول الله، لأن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل أعظم من يحب على الإطلاق، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. لكن الشأن، كل الشأن أيها الإخوة، في حقيقة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود المحبة المدعاة التي يدعيها كل أحد فيقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، ثم إنه يستثقل أقل أمر وأيسر أمر من أموره صلى الله عليه وسلم. فتجد أنه يستثقل السنن فضلا عن الفرائض. تجد أنه على سبيل المثال لا يصلي الفجر إلا إذا ارتفعت الشمس وخرج وقتها وقام إلى عمله، قام فصلى، ثم يصبح يقول: أنا أحب الله ورسوله. لو كنت صادقا في محبتك لله ورسوله لما قدمت النوم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة ليست شيئا يدعى دعوى، وإنما المحبة كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة أمر في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن آثارها تظهر وتتجلى. فإذا كان العبد مقدما على المعاصي ومستثقلا للواجبات، بل وربما ساعيا في إخماد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطفائها، ثم قال: أنا أحب الله ورسوله، قيل: واقعك على خلاف ما تدعي. أنت تدعي شيئا وهو حب القلب الذي لا نعلمه، شيء في قلبك ولكن الواقع منك ومن تصرفاتك لا يشجع على ما تدعي. فالحاصل أن دعاوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعاوى حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوى حب الله عز وجل مع عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن المقام لا يسعف عليها، وأن الأمور ليس المقصود منها مجرد الدعوى، وإنما المقصود ما بين الله. قال أهل العلم في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قالوا هذه علم حقيقي يبين ويجلي محبة الله الصادقة من المحبة المدعاة. فالمحب لله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لنشر سنته وقمع البدعة التي تخالف سنته وتطفئ سنته. أما أن يقول أنا أحب الله ورسوله ثم يخمد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي البدع والضلالات ويستثقل أوامر الله ورسوله، فهذا كلام فارغ. إذ الأمر كما قيل لو كنت في أمر المحبة هذه لو كان صادقا لأطاعه، إن المحب لمن يحب مطيع. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة كثر الكلام فيها، وادعاها أناس كثر ممن عادوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعوا في إخمادها، ثم قالوا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادوا الطين بلة فقالوا هؤلاء المستمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم المحافظون على صغيرها وكبيرها الناشرون لها قدر ما يستطيعون، قالوا هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعوا البليتين، البلية الأولى دعوى حب الرسول صلى الله عليه وسلم مع السعي في إخماد سنته، ثم الزعم بأن المحيين بسنته صلى الله عليه وسلم مبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل من لا يخاف الله ولا يتقي، فإنه يتميز بكثرة الدعاوى، يدعي أصحاب الدعاءات، فإذا جاء الإثبات الحقيقي للدعوى وإذا به يدل على بطلان ما ادعوه. فالحاصل أن هذا حديث يدل على أن الواجب على كل مسلم أن لا تكون حتى نفسه التي بين جنبيه أن لا تكون مقدمة في حبها على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من يحب من البشر، ولا تقدمه أي محبة إلا محبة الله تعالى. فحب الله في المقام الأول ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم من هذه المحبة بالنصيب الوافر الجلي الكبير، ففدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وقاتلوا دونه وحموه حماية عظيمة جدا. ولهذا لو قرأت ما حدث في أحد من صرع الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام لعلمت معنى حقيقة المحبة ومعنى حقيقة الاتباع. فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم لما كانت النبال تتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتترس على الرسول صلى الله عليه وسلم. وش معنى يتترس؟ يعني أنه يثني جسمه هكذا حتى تكون النبل في ظهره بدلا من أن تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا قاتل دونه الأنصار رضي الله عنهم حتى صرع سبعة كلهم بين يديه عليه الصلاة والسلام في أحد أيضا حتى لا ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة شيء يدل عليها الواقع، أما أمور القلوب فإلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمن سعى في حماية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها وبذل نفسه وماله ووقته في ذلك فذلك الصادق بإذن الله عز وجل في محبته، ومن دعاها دعوة قلبية محضة مع سعيه في خلاف ما تقتضي هذه المحبة فالأمور كما قيل والدعاوى إن لم تقيموا بينات عليها أصحابها أدعياء. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في الحديث لما ذكر البخاري رحمه الله طريقة من طرق المحدثين إذا وصل إلى سند فإن من طرائقهم أن يحولوا إلى سند آخر، وهذا معنى قوله بعد أن روى الحديث السند السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، هذه الحاء تحويل من سند إلى سند آخر. في هذا اللفظ زيادة، وهي أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ففي حديث أنس هنا زيادة على حديث أبي هريرة السابق، وهي قوله والناس أجمعين، لأن من الناس من قد يكون هناك من هو أحب إليه من والده وولده، كمن يحب مثلا زوجته أو من يحب صديقا محبة شديدة قد تفوق والده وولده. فجاء هذا اللفظ المهم وهو قوله والناس أجمعين، فلا يحب أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كانت جهة محبته، من جهة بنوة، من جهة أبوة، من جهة أمومة، من جهة عمومة، من جهة خؤولة، من جهة صداقة، من جهة زواج أو من غيرها، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليك قبل أي شيء سواه. نعم. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في هذا الحديث أو قبله في الترجمة مثل ما قلنا في ترجمة البخاري وتسلسلها ذكر في الباب السابق ما يتعلق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هنا ما الذي يترتب على هذه المحبة وهو حلاوة الإيمان، وهذا من تسلسل التبويب عنده رحمه الله تعالى. في هذا الحديث ذكر حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هذه تكون بالصدق في الإيمان، من صدق في إيمانه وجد حلاوة الإيمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث العظام من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان. الحلاوة معلوم، يعلم الناس الحلاوة الحسية، الحلاوة الحسية معلومة عند الجميع كحلاوة العسل ونحوه، فهذه حلاوة حسية. حلاوة الإيمان يدركها المؤمن من قلبه من شراح صدره وطيب نفسه واطمئنان قلبه، وذلك أن هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في العبد فقد بلغ رتبة كبيرة، ولكن كما قلنا إذا وجدت لا على سبيل الدعوة ولكن على سبيل الحقيقة. الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا أحد يحب أعظم من محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن محبة الله ورسوله معلوم عند كل مسلم أن الله تعالى يحب محبة لا يحبها أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن حب الله عز وجل حب عبادة. ولهذا يقول أهل العلم في محبة الله إنها المحبة التي لا تصلح إلا لله بضابط، هو أن تتضمن كمال الخضوع ونهاية الذل. فمحبة الله تعالى على هذا الحد لأنها محبة عبادة تتضمن خضوعا لله تعالى، وأي خضوع؟ كمال الخضوع، قمة الخضوع ونهاية الذل، فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ثم لحبه لله تفرعت عليها جميع المحاب، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم قدرها فرع عن محبة الله، فإنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فرعا عن محبتك لله. فمع أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم المحاب البشرية إلا أن الأصل هو حب الله، فيتفرع عن حب الله عز وجل أن تحب ما أحب الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله عز وجل، إذ حب الله عز وجل هو حب العبادة المتضمن كمال الذل ونهاية الخضوع. فهذه الأمور الثلاثة إذا اتصف بهن العبد وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جميع المحاب الأخرى كما تقدم غير مرة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا أحب إنسانا فإنه لا يحبه إلا لله. وهذا الحديث يبين لنا معنى الحب في الله، إذا قيل الحب في الله يوضحه لفظ الحديث، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يكون له هدف من محبة هذا العبد إلا أنه مطيع لله ملتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبه لأجل ذلك، لا يحبه لأي مطمع يطمع فيه، ولا يحبه لمجرد هدف من الأهداف الدنيوية المادية يرجو أن ينالها على يديه، أو يكون الحب لأجل أنه فقط أحسن إليه، لكن أصل حبه أنه أحبه لله تعالى، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثم ذكر الأمر الثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. المؤمن يبغض الكفر بغضاء شديدة إلى الحد الذي يكون كما في اللفظ الآخر أن يكون إلقاؤه في النار أهون عليه وأحب إليه من أن يعود إلى الكفر. وقوله أن يعود إلى الكفر ليس معنى ذلك فقط من كان كافرا ثم أسلم يكره أن يعود، إذ اللفظ أشمل، بل الذي نشأ في الإسلام ولم يكفر قط يكره أن يرتد على عقبيه عياذا بالله، يكره هذا كراهية شديدة إلى الحد الذي يسهل عليه لو خير بين أمرين، وهو أن يعود إلى الكفر أو أن يقذف في النار، لكان الأسهل عليه أن يقذف في النار ولا يعود إلى الكفر. فإذا كان العبد بهذه المثابة من التشبث بدين الله والبغض العظيم لما خالفه وهو الكفر، فإنه يجد حلاوة الإيمان. في هذا الحديث يمكن استنباط فضيلة من ثبت حين عرض عليه الكفر أو أن يقتل، أن ثباته أفضل. من أكره على الكفر إكراها إما أن يقتل أو أن يكفر، فمن المعلوم أن الله قد رخص له سبحانه وتعالى، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على الكفر عياذا بالله وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه إذا تلفر بالكفر لا يضره. لكن هل الأولى أن يثبت ويرغم أنف الكافر الذي يريد أن يعيده إلى الكفر ولو تحت الجبر؟ لا شك أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولكن الترخيص له بالكفر في هذه الحالة مع اطمئنان قلبه، الترخيص له في الحقيقة بإظهار الكفر، وإلا ليس هناك كفر، لكن تحت وطأة التهديد الشديد الترخيص له مجرد توسعة، لكن لو أنه ثبت حتى قتل لكان ذلك أفضل. فالمقام من مقامين، المقام الأول مقام جواز وتوسعة بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، والمقام الثاني مقام فضيلة. فالثابت كما ثبت الأنصاري رضي الله عنه الذي أراده مسيلمة على أن يقول إنه رسول الله فأبى حتى قطعه مسيلمة قطعا، وأبى أن يشهد لمسيلمة بأنه رسول الله. فالحاصل أن من هذا الحديث استنبط فضيلة الثبات في مثل هذه الحال، وإرغام الكافر وعدم إقرار عينه بأن هذا المسلم قد أطاعه في العودة إلى الكفر. فهذه الأمور الثلاث من وجدها، من وفق لها، وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما محبة حقيقية لا مدعاة، والثانية محبته لغيره محكومة بالشرع، فلا يحب الناس لمجرد كون ألوانهم تروق له، أو لأن بلدانه تروق له، أو لأن ألسنتهم تروق له، أو لأن قبائلهم تروق له، وإنما يحبهم لله عز وجل في المقام الأول، إذ جمع هذه الألسنة المتفرقة والألوان المتفاوتة والقبائل المختلفة، جمعها طاعة الله ورسوله ولزوم سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأحب من هذه الزاوية، كما أنه أيضا يبغض من هذه الزاوية، فلا يبغض إلا لله تعالى. فمن وجد هذا الأمر، إضافة إلى الأمر الثالث، هو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فمن وفق لذلك وجد حلاوة الإيمان. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي. أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال. ابني الأخيرة ابني جبر، يعني بدل مما قبلها مضاف إليه. نعم. أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. في هذا الحديث أيضا علامة من علامات الإيمان، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان. آية الإيمان أي علامته. آية الإيمان وعلامته ودليله الشاهد عليه حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك أن الأنصار وهم الأوس والخزرج من أهل المدينة نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وقدموا في سبيل رفع هذا الدين شيئا عظيما من نفوسهم رضي الله عنهم وأموالهم، وتعريضهم أنفسهم للاستئصال على يد الكفار من القرشيين ومن سائر العرب في ذلك الوقت، كل ذلك نصرة لله عز وجل ولدينه. ولهذا قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما، إلى أن ذكر الله عز وجل فقال أولئك هم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية في الأنصار. فحب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علامة من علامات الإيمان، وذلك أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم فعلوا كل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم ورماهم العرب عن قوس واحدة، وعادوهم لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم يوم أحد مقتلة عظيمة جدا استحر القتل في بني عبد الأشب، وقتل منهم مقتلة كبيرة جدا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أحد وفي غيرها أيضا من المشاهد، كل ذلك نصرة لله ورسوله. فلأجل ذلك كان حبهم علامة من علامات الإيمان، وفي الوقت نفسه كان بغضهم علامة من علامات النفاق. بغض الأنصار علامة على أن مبغضهم منافق، وذلك أن مبغض الأنصار على أي شيء يبغضهم؟ لماذا يبغض الأنصار؟ ما الذي في الأنصار يحمل على بغضائهم؟ أناس آمنوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أموالهم عليهم رضوان الله، بذلوا أموالهم لإخوانهم من المهاجرين، حتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إن لي زوجتين تطلق إحداهما فإذا اعتدت فتزوجها، وإني من أكثر الأموال من أكثر الأنصار مالا فأقاسمك مالي أعطيك النصف من مالي، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك وأبى ولكن دلني على السوق، فأعطوا المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم ما استطاعوا من أموالهم، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بغضهم دلالة على خبث مبغضهم وعلى أنه منافق. يعني ما الذي يحمل على بغض الأنصار؟ هؤلاء القوم الذين آمنوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يبغضهم المبغض؟ لا يبغضهم إلا لدغل في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أي ذنب لهم أتكون أن يكون إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيواء أصحابه والجهاد في سبيل الله حتى تزهق النفوس أن يكون سببا للحب أو للبغض؟ لا شك أنه سبب للحب، فمن أبغضهم مع هذا دل على أنه منافق. ثم إن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أنه إذا قيل هذا في الأنصار مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار بلا ريب، فبغض المهاجرين من باب أولى دلالة على النفاق. ولهذا كان بغض الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار جميعا علامة من علامات الزندقة، كما قال أهل العلم بغض الصحابة والدغل على الصحابة هو علامة من علامات كون الإنسان منافقا زنديقا. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين حملوا الإسلام إلى الأمة وجاهدوا حتى نشروه في أنحاء الأرض، وكانوا المعين بعد الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله عز وجل به من أداء دينه وتبليغ رسالته، حتى ترك المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وعادوا صعاليك فقرا في المدينة في مكان غربة، وأموالهم ليست معهم وأهلوهم قد نأوا وأبعدوا عنهم، ولهذا سموا بالمهاجرين لأنهم هجروا بلادهم. فما الذي يحمل على بغض الصحابة هؤلاء الذين فعلوا كل هذه الأمور؟ أولا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال الله تعالى كنتم خير أمة، فهم أسعد الناس بهذه الآية، أسعد الناس بهذه الآية هم الصحابة، لأنها نزلت فيهم في المقام الأول، والأمة تبع، الأمة تبع لهم في هذه الخيرية، فهذه الأمة هي خير الأمم، وسادة الأمة هم الصحابة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم في هذه الخيرية. فمن أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا شك أنه قد أفصح عن دخيلة خبيثة في نفسه. والأمر كما قال أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه إذا رأيت الرجل يبغض الرجل من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنن، فأرادوا أن يقدحوا في شهودنا حتى يبطل إيش المشهود به، لأن إذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم فمن الذي بلغ الناس القرآن ومن الذي بلغهم الإسلام والأحكام؟ إذا طعن بالشهود طعن في المشهود به نفسه، بحيث لا يبقى ثقة لا في القرآن ولا في السنن ولا في الأحكام. فالحاصل أن من العلامات الجلية الواضحة للإيمان حب الأنصار، ومن باب أولى حب المهاجرين، ومن علامات النفاق بغض الأنصار، ومن باب أولى بغض المهاجرين. فإن جمع الشر كله فأبغض المهاجرين والأنصار فقد أفصح عن دخيلة نفسه عياذا بالله، ودل على نفاقه. ولهذا تجد الذين يبغضون الصحابة هم المنافقون، هم المنافقون، لا تجد مبغضا للصحابة إلا وهو من أهل النفاق. فبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عكس ما أمر الله به من الاستغفار لهم في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وعكس ما يقتضيه اختيار الله عز وجل واصطفاؤه لهم وشهادته بخيريتهم كنتم خير أمة، فهذا يقول هم شر الأمة والله يقول هم خير الأمة. فلا ريب أن هذه علامة جلية، ومن أحسن ما في هذه العلامة أنها باقية إلى قيام الساعة، تظهر وتجلي وتوضح حقيقة المنافقين من حقيقة المؤمنين. فإن أهل الإيمان في هذا الوقت وإلى قيام الساعة ومن قبلنا قد طوقت أعناقهم منة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نقلوا القرآن إليهم وعلموهم أحكام الله في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام، فلهم على من بعدهم المنة بعد الله تعالى إلى قيام الساعة. وكل فضل وكل خير في الأمة فقد وقع على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أصحابه، فللنبي صلى الله عليه وسلم أجور الأمة كلها من الصحابة إلى آخر مؤمن إلى قيام الساعة، وللصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الأمة، لأنهم علموا التابعين والتابعون علموا أتباعهم ثم علموه إلى بقية الأمة إلى قيام الساعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على هدى فله مثل أجر من فعله. فالصحابة قد دلوا على هذا الهدى، علموا الناس القرآن والأحكام والإسلام وجاهدوا في ذلك حق الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، وبالتالي فلهم أجر كل من عمل إلى قيام الساعة. فأي موجب لبغض الصحابة إلا النفاق؟ والدلالة على هذا في الأنصار متعينة في المهاجرين، بغض الأنصار علامة من علامات النفاق، فكذلك بغض المهاجرين. فإذا أبغض المهاجرين والأنصار معا فما حمله على بغضهم إلا بغضه لمن رباهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم نتاج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والمهاجر والأنصار، من رباهم؟ من علمهم؟ كانوا مشركين يعبدون الأوثان في الجملة في العموم، لا يعرفون شيئا، كما قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بعث الله هذه الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وقدموه على كل شيء. ولهذا قال بعضهم: إن الصحابة رضي الله عنهم أصلا يعدون ماذا؟ علامة من علامات النبوة، أن يوجد لرسول مثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. علامة على ماذا؟ علامة على ماذا؟ على أن الذي رباهم نبي. هذه التربية لا تكون إلا من نبي، أن ينشأ رجل مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بهذه المرتبة العظيمة الكبيرة، هذه تربية نبي لا تكون تربية شخص عادي. قالوا: فهم يعدون علامة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لعظم قدرهم، لأنك يعني مهما ربيت وبذلت وفعلت فلن تربي أناسا يكونوا كالصحابة. فإذا قدح فيهم قدح في مربيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه النفاق. الآن الطعن في الصحابة يعود إلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل عنهم منافقون وكذبة وفجرة وفيهم وفيهم، فمن رباهم؟ من أنشأهم؟ من علمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. هو اللي علمهم عليه الصلاة والسلام، هو الذي رباهم، هو الذي زكاهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم هذه التربية وقدح فيهم، فالقدح في المربي في المقام الأول، عياذا بالله من هذا. وهذا وجه كونه نفاقا، لأن القدح في الصحابة لزاما سيعود إلى القدح في مربيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجد قادحا في الصحابة إلا وهو مغموص على النفاق، قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم. ولهذا جاء في الحديث في لفظ: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، في هذا اللفظ: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. يعني إذا أحب الأنصار فإنه لا يحبهم إلا لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أبغضهم فإنه لا يبغضهم إلا لبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. باب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا الحديث هذا الباب أولا ليس له ترجمة وهذه من الأبواب الموجودة في البخاري فيقول باب حدثنا. هذا النوع من التراجم يكون بمثابة الفاصل بين الأحاديث ويكون له تعلق بالترجمة السابقة لأنه لو كان مستقلا لترجم عليه ترجمة مستقلة. فقوله باب ثم إراده حديث تجد في الغالب أن هذا الحديث له تعلق بما قبله فيكون بمثابة الفاصل. في هذا الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من أهل بدر وهو أيضا أحد النقباء الذين كانوا ليلة العقبة والمراد بليلة العقبة الليلة التي اجتمع الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وبايعوه في تلك الليلة ليلة العقبة وكانوا قد وفدوا إلى الحج. الأنصار رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الحج قبل أن يهاجر ويقول يا معشر العرب ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فكان العرب يردون عليه ردا خبيثا في العموم الأغلب أو لا يكترثون بطلبه حتى حصل من لطيف قدر الله تعالى أن أتى ستة مباركون من الخزرج رضي الله عنهم كلهم من الخزرج فلما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا إليه فلما سمعوا كلامه استفادوا علما حمله إليهم اليهود ولم يستفد منه اليهود كما في الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كان اليهود يقولون للأنصار إنه قد أضل زمان نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا ويأمر بكذا. فلما سمع هؤلاء الخزرج الستة ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبعضهم يا معشر يا قوم والله إنه لرسول الله الذي تهددكم به اليهود لأن اليهود يقولون هذا الرسول سيبعث وسنقتلكم معه. قالوا فلا تسبقن إليه فأسلم هؤلاء الستة المباركون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم رجعوا إلى المدينة وانتشر الإسلام في المدينة. جاءت بيعة العقبة البيعة الأولى ليس فيها قتال وإنما فيها ما يعرف ببيعة النساء المذكورة في قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هذه البيعة تبايعها المرأة إذا أرادت الإسلام عدم الشرك عدم السرقة عدم الزنا إلى آخر وليس فيها ذكر للقتال. بايعت هذه العصابة والمقصود عصابة الجماعة مجموعة منهم رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام وحوله هؤلاء الرهط الكرام بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. هذه المسمات ببيعة النساء. هذه البيعة الأولى ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه هذه البيعة وإنما هاجر في العام الذي بعده بعد أن بايعوه على أن يحموه مما يحمو منه أبناءهم ونساءهم فهاجر عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم هؤلاء المبايعون من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأن عبادة والنقباء هؤلاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنصار مجموعة من النقباء يكون مثابة الرؤوس فيهم وكان منهم عبادة بن الصامت كان أحد النقباء رضي الله عنهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم يعني بهذه البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يعني لو سرق إنسان منكم يا من بايعتم وكذا من هو بعدكم سرق فعوقب على سرقته بقطع يده، أو زنى فعوقب إن كان بكرا بجلده وإن كان ثيبا برجمه، فمن أصاب من ذلك شيئا خالف فعوقب في الدنيا بإقامة الحد عليه فهو كفارة له، يكفر الله عز وجل عنه بهذا الحد الذي أقيم عليه ما اقترف من هذا الذنب. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، سرق ولم يعرف به أحد ولم يقم عليه الحد، أو زنى فأمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعوه رضي الله تعالى عنهم على ذلك. هل يقال إن الحدود كفارة بمعنى أن من أقيم عليه الحد كفر ذنبه؟ يعني إنسان قتل إنسانا فقتل لأنه قتل أخاه المسلم، فهل يقال إن قتله كفر ذنبه فلا يعاقب في الآخرة، أو يقال هذه عقوبة الدنيا وفي الآخرة مرده إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه؟ قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في المسألة، فمنهم من يقول إن الله لا يجمع عليه عقوبتين: عقوبة الدنيا بقطع يده إن كان سارقا، أو جلده إن كان شاربا، أو قتله إن كان قاتلا، أو رجمه إن كان محصنا، ثم في الآخرة يعاقبه مرة أخرى على الجريمة نفسها. قالوا فلا يجمع الله عز وجل عليه العقوبتين. وقول عدد من أهل العلم، ورجحه شيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، ومنهم من يقول إنه قد يعاقب، إنه قد يعاقب على ما فعل، لأن هذه العقوبة والحد في الدنيا يتعلق بالدنيا، وأمر الآخرة له حساب آخر فمرده إلى الله تعالى. والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن هذه الحدود كفارات، أن الله يكفر بهذه الحدود عن أهلها، ولهذا هذه الحدود تعد رحمة، فقتل القاتل رحمة للقاتل، لأنه أن يقتل في الدنيا خير من أن يرد في القيامة فيعاقب بذلك العقاب العظيم الذي تهدد الله عز وجل به القاتل. وهكذا الزاني أن تقام عليه، أن يقام عليه حد الله في الدنيا، هذا رحمة به بدلا من أن يبقى فيلقى الله عز وجل. وفي الحديث: من لم يقم عليه الحد في الدنيا أقيم عليه في الآخرة، فلا أن يقام في الدنيا خير له من أن يقام عليه في الآخرة. ثم ها هنا مسألة: لو أن إنسانا أصاب شيئا من هذا كالزنا ثم تاب إلى الله توبة صادقة يعلمها الله من قلبه، فهل يسلم نفسه للقاضي ويقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، أو يتوب فيما بينه وبين الله تعالى؟ إن صدق في توبته وكان عازما على عدم العود حقا فلينستر بستر الله تعالى، ورحمة الله عز وجل واسعة ومغفرته واسعة، ولا يلزم بأن يأتي إلى القاضي ليقيم عليه الحد، لأن التوبة تجب ما قبلها. ثم مسألة أيضا يكثر السؤال عنها: لو أن إنسانا سرق من آخر مالا أو متاعا ثم تاب توبة صادقة وأراد أن يرد هذا المال، يقول: أنا أخشى إن ذهبت إليه قلت أنا سرقت منك شيئا في سيارتك، سرقت منك مالا، يقول: أخشى أن يبلغ عني مثلا، والهدف أن يصل إليه ماله الذي سرقته، فهل أنا ملزم أن أذهب إليه وأقول: يا فلان أنا سرقت منك؟ وقد يكون رجلا يعني متهورا، قد يضربه وقد يسيء الكلام فيه، وقد يتحدث فيقول: فلان هذا لص سرق مني كذا وكذا. لا يلزم، أن تأتي وتبلغ عن نفسك تقول سرقت منك كذا، سرقت منك إبلا، سرقت منك غنما، سرقت منك ملا، لكن يجب أن تعيد ما سرقته. كيف تعيد؟ تعيده بأسلوب المناسب، لك أن تعيده من طرف ثالث، تعطيه أحدا من أهل العلم والخير، إمام مسجد أو أحد من أهل العلم، ويقول يا هذا، هذا مال لك وصلك، احمد الله، مال رائع، مال تاب صاحبه، أشأن لك، هذا مال وصل إليك. أو أن يوصله إليه في محله ويكتب مثلا كتابة ويقول إلى الأخ فلان، أنا سبق أن أخطأ وأخذت منك مالا وأنا الآن أرجعه إليك، فهذا مال مالك، لأنه قد لا يدري أنه ماله، يعني لو أنك رميته قد يظن أن سقط إنسان فقد لا يستلفه، يعني ينبغي أن يصل إليه أن المال ماله حتى يستريح، لأن لو وجده مثلا في ظرف قد يقول هذا ظرف رائع الإنسان ليس مالي، فيصل إليه الأمر، وليس الضرورة أنك تأتي وتشهر نفسك وتقول أنا الذي سرق منك. الحق أن في هذا الحديث ما يتعلق بأمر الإيمان، وهو مرتبط أيضا بالأنصار رضي الله تعالى عنه وأراهم، أن من كمل هذه البيعة فلا شك أن ذلك كمال إيمانه، ومن نقص منها فذلك للإيمان. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعدة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ترجم رحمه الله تعالى على هذا الباب بما يدل على قوة إيمان العبد، وذلك أن البلاد والبقاء فيها عند الأهل ولديك مالك واطمئنانك وراحك هذا أمر أمير النفوس بلا شك، ولكن إذا وجدت الفتن والعياذ بالله التي لا يمكن القناعة، فإن دين أحرى من كل شيء، فالدين هو المقدم على كل شيء، هو المقدم على الأوطان، هو المقدم على الأمل، هو المقدم على العشائر، هو المقدم على النفوس، فلا يفر المرء بدين من الفتن. فإذا وجدت الفتن ولا يمناص ومرجأ ومهر ولا حلة إلا بالبعد والتأييد، فإنه لا حلة للعبد ذلك. هذا يقع على الله في أهوال الفتن، طبت الفتن اشتدت فر الإنسان بدينه من الفتنة. وقد لا يجد موضعا من يكون المواضع السليمة أن ينتقل من بلد إلى بلد، فقد تكون الفتن عيان الله عامة. ولهذا جاء هذا الحديث يوشك يعني يقترب يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعر الجبال يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني حيث الماء حيث المطر يرعى هذه الأغنام. ما الذي حمله على الخروج من بلده وأخذ الغنم والذهاب في هذه البراري مع قلة من يسلك وترك البلاد؟ قال يفر بدينه من الفتن. وهذا من كمال الإيمان العظيم، لأنه إذا لم يكن مجال للمكث في البلد في أحوال الفتن فلا بد أن يحظى الإنسان بدينه. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يقع قال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا وجد الاختلاف والتفرق فعلى المسلم أن يلزم الحق وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم القائم عليهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وذلك عياذا بالله في أحوال يكون فيها هرج ويكون فيها اضطراب. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يأتيك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وذلك بأن يفر الإنسان من جميع هذه الخلافات التي صار فيها هذا الهرج وخبت فيها السنة. ولكن هذا في أحوال لا شك أنها أحوال عسرة. ما يذهب الإنسان مثلا من موضع يستطيع أن يأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الجاهل، يذكر الناس، ينفع الله به، وفيه خير وفيه سنة وفيه علم، يقول سأفر إلى البر. لا لا تفر يا أصل، الناس بحاجة إليك، لأنك ما دمت تنفع تبقى. واصبر على الناس، وفي الحديث الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يصبر عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيبقى المسلم يعلم هذا يرشد هذا، لكن إذا اضطربت الأحوال اضطرابا شديدا كما جاء أيضا في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك شأن العامة. إذا لم يجدي ولم ينفع بتاتا ولم يكن لك نفع ولو مع مجموعة قليلة، في هذه الحالة عليك بخاصة نفسك. فالحاصل أن هذا من دلائل الاهتمام بالدين، وهو من دلائل قوة الإيمان أو ضعفه. فإن من الناس من قد يبقى في الفتن، بل قد يغيص في الفتن ويجاري أهل الفتن على حساب دينه، لأن يقول لا أريد أن أتحمل تكلفة الخروج من بلدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا لم يكن مجال للفرار من الفتن إلا بمثل هذا الأسلوب، بالخروج لغنيمة إلى البرية والبعد عن الناس، لا حيلة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام. دينك إسلامك هو رأس الأمر، مقدم على مالك، على ولدك، على بلدك، على نفسك، على كل شيء. فرأس الأمر هو الإسلام، وما سواه فإنه لا يمكن أن يبلغ قدره. ولهذا يجب على المسلم أن يكون دينه أحظى شيء عنده، لا تقدم عليه الدنيا ولا العشائر ولا النفوس ولا شيء سواه. ونقف عند هذا الموضع. ومعنا هذا السؤال، يقول الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار، وقال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. أليس في هذه الأحاديث دلالة على فضيلة الأنصار على المهاجرين؟ لا. وإياك يا أخي أن تفهم الأحاديث هذا الفهم، يعني تأتي، وهذه مسألة مهمة، تأتي إلى حديث من أحاديث الفضائل فتنظر إليه وحده فتقول هذا يدل على كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. في هذا المقام وفي هذه الأحاديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأن الهجرة أفضل من النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وليس من الأنصار. فقال لولا الهجرة وفضل الهجرة وما فيها لكنت امرأ من الأنصار. يسأل عن توفيق الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبين الأدلة التي تحث على المسابقة والمنافسة في الخيرات فاستبقوا الخيرات، وكذلك قول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا التنافس والمسابقة تؤدي إلى أن يحب الخير لنفسه فقط، ليس بصحيح. هذا غير صحيح، فهم غير سوي. إذا فهمت أن الله عز وجل إذا قال فليتنافس المتنافسون أنها تعني أنك تحب أن تكون أنت في هذا الميدان وغيرك لا يكون معك، فهذا غير صحيح. يتنافس المتنافسون في أمور الخير وهكذا في أمور الطاعات، ولكن ليس معنى ذلك أن المتنافسين يحب الواحد منهم أن يستأثر بنصيب مثلا من قيام الليل لا يصل إليه غيره، أو أن يختم القرآن بأسلوب لا يستطيعه غيره، أو أن يصوم صياما لا يصومه غيره. فمثلا من كان يصوم يوما ويفطر يوما ليس له أن يحب أن يكون هو الوحيد الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فإن أحب هذا فقد وقع في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل هو يحب للناس هذا. ولهذا تجد الصادق في دعوته يفرح أن يصوم الناس إذا أمرهم بالصيام، أن يقبل الناس على العلم إذا أمرهم بالعلم، وأن ينافسوا في هذا ويفرح بهذا ويحب أن ينتشر مثل هذا، لا أن ينفرد هو يقول أنا الذي أحب أن أكون وحدي في هذا، لا، فينبغي أن تفهم الحديث وأن التنافس هنا ليس تنافس التجار في الدنيا الذين يحب الواحد منهم أن تربح تجارته وتفسد تجارة أخيه، وإنما المقصود التنافس الذي يحمل على نشر الخير لا على دحض الخير. يقول ذكرتم أن البخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، فما وجه ذلك؟ هذه وجهته رحمه الله، ووجهة محمد بن نصر المروزي وبعض أهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد، استدلوا بمثل قوله تعالى في بيت لوط عليه السلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا فهذا بيت واحد، ذكره الله بالإيمان ذكره الله بالإسلام، فدل على أن الإيمان هو الإسلام. قال أهل العلم جوابا عن هذا: بيت لوط جمع الإيمان والإسلام، هذا هو الفرق، أنهم مؤمنون وفي الوقت نفسه جمع أنهم مسلمون وفي الوقت نفسه مؤمنون. وسيأتي باب يبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى يبين وجهته فيه، وباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وذكر قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية من أظهر الأدلة على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام، لأن الأعراب قالوا آمنا فقال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. البخاري رحمه الله يرى أن هؤلاء منافقون وأنهم أظهروا الإسلام إظهارا، هذه وجهته رحمه الله، وجهة من يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وسنتكلم عنها في حينها إن شاء الله، سنتكلم عن هذه المسألة في حينها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أو عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه البخاري الترجمة السابقة: وهي تفاضل أهل الإيمان، تفاضلهم في إيمانهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وإذا تفاضل الإيمان دل على ماذا؟ دل على أنه يزيد وينقص، وهذا هو المقصد من الترجمة. ثم إنه استدل بهذا الحديث العظيم الذي تلقاه أهل السنة بالقبول، وهو من الشعارات العظيمة الدالة على لزوم السنة وعكسه دال على البدعة والضلالة فيما يتعلق بأمر الشفاعة. فهذا الحديث فيه بيانه عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى بعد أن يقضي بين الخلائق يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم إن من أهل النار صنفا وهم الموحدون الذين ماتوا على الإسلام، يأذن الله بعد ما شاء سبحانه وتعالى أن يخرج هؤلاء بإذنه سبحانه وتعالى من النار، يخرج هؤلاء بشفاعة الشافعين، فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط، ولا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشفع سجد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تعالى، وبقي مدة عظيمة، مدة جمعة يعني مدة أسبوع ساجدا، لا يشفع مباشرة عليه الصلاة والسلام، أول ما يرد الخلائق يبقون فترة عظيمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يشفع أحد. ثم إن الناس يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا؟ فيأبى آدم أن يشفع عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة التي طلبوها من الأنبياء من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، هذه شفاعة مأذون فيها، لأن هذه الشفاعة بحي، إذ الناس إذا وردوا القيامة يريدونها أحياء، وإنما المنهي عنه أن يؤتى إلى الموتى وتطلب منهم الشفاعة، أو أن تطلب الشفاعة ممن لا يشفع. فإذا ورد الناس القيامة وردوها أحياء، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالناس يحيون حياة عظيمة في القيامة، فيكون طلب الشفاعة على بابه لا إشكال فيه. فيأتون آدم فيعتذر ويذكر خطيئته، فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر أنبياء الله وسلم تسليما كثيرا. محمد صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بالله كما تقدم، لا يشفع مباشرة، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله، هو الذي يملكها سبحانه وهو الذي يأذن فيها. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه تعالى. في بعض الروايات أنه يمكث جمعة يعني أسبوعا صلى الله عليه وسلم ساجدا، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها قبله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هنا أتى الإذن الآن، أن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذ الشفاعة ملكه سبحانه، فلا يشفع أحد ابتداء هكذا، وإنما يشفعون إذا أذن الله سبحانه وتعالى. ثم إن الشفاعة لها شرط ثاني، وهي أنها لا تكون إلا لمن ارتضى الرب سبحانه وتعالى. قال ولا سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الأمرين، أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، ولهذا الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى لا يشفع طوال الفترة الأولى حتى يؤذن له لاحقا، إذ الشفاعة ملك الله. وهذا يدل على أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد أن مات غلط عظيم، وأن قياس أمر الدنيا على أمر الآخرة لا يصلح، إنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حين كان حيا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه هذا وأمثاله، فيطلبون منه أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه أن يكونوا رفقاءه في الجنة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كف الصحابة عنها، يعني الشفاعة لا تطلب منه بعد أن مات، وإنما تطلب إذا التقاه الناس في القيامة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن، فلا يشفع حتى يؤذن له، إذ الشفاعة لها هذان الشرطان، إذن الله بالشفاعة ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع، وهذا عليه أدلة كثيرة. هذا النوع من الشفاعة في أناس من هذه الأمة من عصاتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، الشفاعة الأولى المتقدمة وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة إلى الله بأن يقضي بين الخلائق بعد أن قاموا في ذلك المقام العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، من ضمنها الشفاعة في أناس دخلوا النار من عصاة هذه الأمة، يشفع لهم إلى ربه أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء، وله ولغيره من الصالحين، وله حتى الأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا بعد أن تنتهي الشفاعات يقول شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيخرج سبحانه وبحمده من النار من شاء أن يخرج فضلا منه ورحمة ومنا بعد أن انقضت الشفاعات. في هذا الحديث أن هؤلاء القوم من عصاة الأمة يخرجون من النار، وفي بعض الروايات أنهم يخرجون وقد انتحشوا وقد اسودوا وأصابهم من قشب النار وشدتها شيء عظيم، حتى يكونوا حمما يعني كالفحم عياذا بالله من شدة ما أصابهم، فيلقون في هذا النهر، يلقون في هذا النهر، هذا النهر هو نهر الحياة، يسمى نهر الحياة أو نهر الحياة، الحياة المطر، شك مالك، وهذا من أمانته رضي الله عنه ورحمه. وهكذا الرواة، الرواة من طبعهم وعادتهم إذا تردد الواحد منهم في كلمة أن يقول مثل مالك هنا قال نهر الحياة أو الحياة حتى يخلي عهدته، يقول أنا لا أتذكر هل هي نهر الحياة أو نهر الحياة بالمد يعني المطر حتى يخلي عهدته. ولهذا أتبع البخاري رحمه الله تعالى بالسند الآخر قال وهيب حدثنا عمرو الحياة يعني جزم ولم يتردد هل هي حياة أو الحياة. الشاهد من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. المثقال مثقال الشيء هو وزنه الذي يعرف به وزنه، والخردل حب في غاية الصغر، حب صغير جدا. من كان في قلبه من الخير والإيمان ما يزن هذه الحبة الصغيرة فإنه يخرج من النار. فهذا الحب الذي في غاية الصغر والدقة يكون في قلوب بعض المؤمنين، وهذا يدل على ماذا؟ على التفاضل في يقين القلب نفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كم في قلبه من مثاقيل ومقدار الإيمان لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا العاصي من المؤمنين لم يبق في قلبه إلا مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا يرد على المرجئة ردا عظيما في قولهم إن اليقين شيء واحد في القلب. هل يقول عاقل إن يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يقين هذا العاصي؟ لا يقول هذا عاقل. فهذا العاصي لم يبق معه من الخير بعد التوحيد إلا هذا مثقال حبة من خردل من إيمان، بينما هناك من المؤمنين من الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات، وأجلهم وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم في قلبه من وزن الإيمان. فهذا دليل على ما ترجم عليه البخاري في قوله باب تفاضل أهل الإيمان، تفاضلون وليسوا على حال وحد واحد. ثم في الحديث فائدة عظيمة، وأن من النصوص ما يرد على طائفتين من طوائف الضلال في وقت واحد. فهذا الحديث فيه رد على المرجئة من جهتين، وفيه رد أيضا على الخوارج. ففيه رد على المرجئة من جهتين: الجهة الأولى زعمهم أن الإيمان شيء واحد في القلب، فيقال بل يتفاوت تفاوتا عظيما. فها هو في قلب هذا المؤمن لم يوجد منه إلا مثقال حبة من خردل من إيمان، وغيره يكون الإيمان في قلبه بما هو أعظم وأثقل من الجبال الراسية. من جهة أخرى فيه رد على المرجئة. الجهة الثانية في قول المرجئة أو قول بعض المرجئة إن المعاصي لا تضر، فيقال ها هي ضرت حتى دخل أهلها النار ومكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا وقد يبقون فترة طويلة، لأن الحديث، لاحظ الحديث ما الذي فيه؟ يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، ثم الله أعلم كم يبقون، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي تباطؤ، فكم يبقى هؤلاء؟ الله تعالى أعلم، يبقون فترة طويلة. فزعم المرجئة أن المعاصي لا تضر زعم باطل، ها هي أوردتهم النار وها هم مكثوا فيها هذه المدد الطويلة حتى أخرجهم الله عز وجل منها لاحقا. فهذا الوجه الأول من وجوه الرد على المرجئة، الوجه الأول والثاني. من جهة أخرى فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة أيضا. الخوارج قالوا إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، فيقال الحديث وغيره من النصوص المماثلة نص صريح في أن العاصية من هذه الأمة ومن عصاة الموحدين عموما لا يخلد في النار خلود الآبدين، وأن بقاءه في النار وإن كان بمكث وخلود طويل إلا أن له حدا وغاية ينتهي عندها. فليس العاصي الذي مات مثلا وهو يشرب الخمر مثل فرعون وأبي جهل ومثل إبليس يمكثون المكث الدائم. من قال هذا فقد قال شططا وقد بالغ وقد أساء بلا شك. فالذي يقول إن العاصي من المسلمين إذا مات شاربا للخمر يكون مثل إبليس ومثل فرعون يمكثون المكث الدائم المستمر في النار الذي لا ينقطع، فلا شك أنه قد قال قولا عظيما. بل يقال عصاة المؤمنين يختلفون حتى في النار، حتى إذا دخل أهل التوحيد دخلوا النار، فطريقة تعذيبهم في النار فيها فروق بينها وبين طريقة تعذيب الكفار عياذا بالله من حال أهل النار جميعا. فمثلا العصاة من الموحدين لا تأكل النار مواضع السجود منهم، المواضع التي كانوا يسجدون فيها يسجدون عليها لله تعالى تشريفا للصلاة، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة، أن حتى العاصي الذي يدخل النار يكون من آثار صلاته أن النار لا تصيب مواضع السجود كجبهته وأنفه التي كان يسجد عليها، بينما غيرهم عياذا بالله تتلهبهم تلهبا. وهكذا عذاب الكفار أشد وأنكى وأعظم من عذاب عصاة الموحدين، لكن في نهاية المطاف لا ريب أن المعاصي تضر. القول بأن الموحد لا يكون عذابه مثل عذاب الكافر لا يعني التسهيل في المعاصي، لأن العاصي قد يمكث في النار مدة طويلة عياذا بالله. يعني إذا كان الإنسان قد يمكث 60 سنة في الدنيا أو 70 سنة ثم قد يمكث في النار ما شاء الله عز وجل فأقل من لحظة في النار، ما مقدار الدنيا كلها بأسرها عند تلك اللحظة العظيمة في العذاب؟ ففي هذا الحديث العظيم رد على هاتين الطائفتين، وهناك نصوص تتضمن ردودا على طائفتين معا، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه رد قبل أن توجد الممثلة وقبل أن توجد المعطلة من المعتزلة والجهمية وأضرابهم. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن الآية جمعت بين النفي وبين الإثبات. وهكذا هذا الحديث فيه الرد على هاتين الطائفتين، رد على المرجئة ورد على المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها، وإن مكثه فيها مكث الآبدين، إذ الميت على المعاصي على الكبائر عندهم كافر، نسأل الله العافية والسلامة. والمعتزلة تأثرت بالخوارج وفيها أكثر من شعبة من شعب الخوارج، من الشعب التي تأثرت بها المعتزلة بالخوارج ما يتعلق بالعاصي، فإنهم قالوا إن العاصية وصاحب الكبيرة في منزلة زعموها بين منزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر، هذا في الدنيا. وهذا قول انفردت به المعتزلة عن جميع الطوائف، لا يعرف هذا القول إلا فيهم، قالوا فإذا ورد القيامة فإنه يكون خالدا في النار مثله مثل الكافرين. وهذا من أعجب التناقض، أن يكون له في الدنيا حال ويكون في الآخرة على حال آخر. فالحاصل أن هذا الحديث فيه الرد الصريح على هذه الطوائف كلها، على طائفة المرجئة وعلى طائفة المعتزلة والخوارج. وهذا من بركة النصوص، بركة السنة، بركة القرآن وتدبره، وبركة هذه النصوص النبوية التي تكون فيها الكلمة الواحدة اليسيرة التي قد لا تبلغ سطرا وسطرين يكون فيها ما الله به عليم من العلم والفوائد والرد على أهل الباطل. نعم. قوله الحبة هنا بكسر الحاء، الحبة هي البذور التي تنبت، يعني كما أن يعني أن هؤلاء بأمر الله إذا جعلوا في هذا النهر ينبتون كما تنبت تلك البذور في الدنيا إذا كانت في جانب السيل. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. في هذا الحديث أيضا بيان لما ترجم عليه رحمه الله، هذا الحديث في باب تفاضل أهل الإيمان، رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ليست مثل رؤيا غيره. فالأنبياء صلى الله عليه وسلم إذا رأوا رؤيا فلا يتطرق إليها ما يتطرق إلى رؤانا من تلبيس الشيطان أو نحوه. رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي لهم، ولهذا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام نفذ أمر الله. ولهذا قال له إسماعيل لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فقد أمر أمرا. ولا يمكن ولا يجوز لحال من الأحوال لو رأى أحد أنه يرى نفسه وهو يذبح ابنه في المنام أو غير ابنه، لا يجوز بتاتا أن يذبحه. ما الفرق؟ الفرق أن رؤيا الأنبياء وحي تختلف عن رؤيا غيرهم. فهذه الأحاديث التي فيها رؤاه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حق ووحي. فمن ذلك هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. الناس يتفاوتون في هذه الرؤيا، عليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، الثدي يعني الثديين، وهذا يدل على قصره، قصر شديد جدا، قميص لا يبلغ إلا الثديين لا شك أنه قصير، وذلك يعني أن باقي جسده آري، ومنها ما هو دون ذلك. قال وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره، يعني أن عليه قميصا سابغا قد ستر جميع جسده حتى إنه له بقية في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ حمد الله، يعني ما تعبير هذه الرؤيا؟ قال الدين، يعني أن الناس يتفاوتون في إيمانهم ودينهم على هذا الحال. فدين عمر وإيمان عمر رضي الله عنه سابغ كبير عظيم، بينما غيره دون ذلك، حتى إن من الناس من ليس له من الإيمان إلا الشيء القليل، مثله مثل من عليه قميص لا يبلغ إلا ثدييه. وهذا يدل على تفاوت أهل الإيمان كما ترجم رحمه الله تعالى. قال باب تفاوت أهل الإيمان في ماذا؟ في إيمانهم، فيتفاوتون هذا التفاوت، ولهذا أيضا يتفاوتون في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفاوت في الدنيا بحسب الإيمان، وكذلك يكون التفاوت في الآخرة، فالدرجات في الآخرة أعظم وأكبر. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث ما معناه، أنه يدل على أن اللباس يكنى به عن الدين، ويدل على أن العري في المنام ليس بحسن، العري في المنام ليس بطيب وليس بحسن، لأن هؤلاء الذين عليهم هذه القمص التي لا تبلغ إلا الثدي لا شك أنها ثياب قصيرة جدا، بينما عمر رضي الله عنه عليه هذا الثوب السابغ. ولهذا من الأمور الطيبة والبشارات الطيبة أن يرى الإنسان عليه ثوب سابغ يستره، فإنه من ما يرجى أن يكون من البشارة بسبوغ دينه وكون دينه سابغا ساترا. الإخوة يطلبون إعادة الباب السابق، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار لأنه انقطع التسجيل، فيعاد الآن بشيء من الإيجاز إن شاء الله. يقرأه. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وهذا الباب تضمن مبتدأ وخبرا، باب من كره هنا المبتدأ، ثم قوله من الإيمان هذا خبره، يعني أن كراهة العبد أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، الخبر يأتيك الآن من الإيمان، يعني هذه الكراهة من الإيمان. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قلنا إن الحديث هذا تقدم في باب ترجمه على حلاوة الإيمان رحمه الله. فلماذا أعاد الحديث؟ قلنا من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا أعاد الحديث لا يعدم قارئ كتابه من فائدة. هذه الفائدة إما أن تكون في السند كما هنا، فقد ساقه هنا بسند غير السند السابق، أو أن تكون فائدة في المتن بأن يتضمن المتن زيادة على المتن السابق فيكون فيه نوع فائدة. ثم ترجم هنا على خصوص مسألة، لأن يعني السابق باب حلاوة الإيمان في المسائل الثلاث المذكورة هنا، أما هنا فترجم على خصوص مسألة محددة وهي كراهة العبد أن يعود إلى الكفر، هذه الكراهة الشديدة كما يكره أن يقذف في النار، فهذه من ما يجد بها العبد الإيمان. وقلنا إن العبد أيضا إذا من الله عليه بلزوم السنة بعد أن كان على بدعة وبلزوم الطاعة بعد أن كان على معصية فإنه يكره كراهة شديدة أن يعود إلى بدعته بعد أن هداه الله للسنة، أو أن يعود إلى معصيته بعد أن هداه الله تعالى إلى الطاعة وإلى التزام ما أمر به وترك ما نهي عنه. فهذه الكراهة لا شك أنها من الإيمان، هذا مجمل ما قيل في الباب السابق. نعم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. في هذا الحديث في هذا الباب ترجم رحمه الله على الحياء، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء لا شك أنه من الإيمان، والمقصود به الحياء الشرعي، فليس المقصود بالحياء أن يرى الإنسان تعظيم غير الله عز وجل وعبادته من دون الله ثم يقول أنا أستحي أن أقول إن هذا من الشرك، أو أن يرى الخمور تشرب والفواحش ثم يقول أنا أستحي أن أنهى الناس عنها، أنا عندي حياء، هذا ليس الحياء المقصود، وليس هو الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، هذا لا شك أنه ليس بمقصود، بل هذا جبن وخور. فالمقصود بالحياء الحياء الشرعي المعروف الذي يجده المؤمن يستحي من أمور معينة، وكان صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم أعظم الناس حياء، حتى قال الصحابة إنه أشد حياء من العذراء في خدرها من شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك كما تقدم لشدة إيمانه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار رضي الله عنهم وله أخ يعظه في الحياة، يعني أنه ينهاه عن حاله التي هو عليها. هذا المنهي فيه حياء عظيم اكتسبه من إيمانه، فأخوه يقول له لا تكن على هذا الحال وغير هذا الوضع الذي أنت عليه، تستحي هذا الحياء، فيعظه في الحياء بمعنى أنه يطلب منه أن يغير المسلك الذي يسلكه من حيث كونه يستحي. فقال عليه الصلاة والسلام، لأن الأنصار هذا بعض طرق أنه قال إنك لتستحي حتى أنه يعني كأنه يقول قد أضر بك، يعني أضر بك الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام دعه اتركه، يعني اتركه على حالته هذه. ما السبب؟ فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان كما قلنا منه ما يتضمن أعمال قلوب، منه ما يتضمن نطق اللسان، منه ما يتضمن أعمال الجوارح، منه ما يتعلق بأصل الاعتقاد، فهو ليس شيئا واحدا كما تزعم المرجئة مثلا، تقول إنه شيء واحد يرتفع كله أو يبقى كله. هذا الآن عنده حياء، والناس يتفاوتون في الحياء، منهم من هو مثل هذا الأنصاري الحي الذي يستحي، ومنهم من لديه حياء أقل، ومنهم عياذا بالله من يقل حياء حتى يقول له الناس إنه صاحب قحة وقلة أدب، إنه ليس فيه حياء، ولا يدل على تفاوت الإيمان. ما دام الناس في الحياء ليسوا على حد واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. إذن فالإيمان أيضا ليس على حد واحد، ليس شيئا واحدا كما تزعم المرجئة، تقول إنه شيء واحد، ولهذا قال إنه يرتفع كله أو يبقى كله، وقال لا بل هو شعب، فمن الناس من توجد فيه تلك الشعب، ومنهم من يوجد فيه بعضها، ومنهم من يتفاوتون هذا التفاوت، ولهذا أيضا يتفاوتون في الآخرة. فلهذا الحياء لما كان شعبة من شعب الإيمان دل على أن الإيمان أيضا يتفاوت. نعم. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث من أحاديث الأصول العظام التي فيها أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الناس إلى غاية هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلزم ما أمر الله بلزومه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا ما يترتب على ذلك. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فمن فعل ذلك فإنه معصوم الدم والمال، وليس لنا منه إلا الظاهر فقط، أما الباطن فحسابه على الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الشريعة بالتعامل مع ما يظهر وترك الأمر الذي في الباطن إلى الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا بد من النطق، لا بد أن ينطقوا أن لا إله إلا الله. أما يقول الإيمان في قلوبنا ونحن لا ننطق فيقال أمرتم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالكم حتى تنطقوا، ومن الذي يعلم ما في القلوب؟ فإذا قال قائل أنا عندي إيمان وكان كافرا يكون من أهل الكفر، ومن قال له هل أسلمت فيقول أنا عندي إيمان لكني لا أقول لا إله إلا الله، يقال أمرنا بقتالك حتى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يقلها فإنه لا يعصم دمه وماله. وكيف يعلم من لا يعلمون الغيب من البشر، كيف يعلمون أن قلب ذاك الشخص قد دخله الإيمان؟ فالقلوب أمرها إلى الله، ونحن مأمورون بالتعامل بحسب الظاهر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. لا بد من هذا أيضا، أن الله جعل الكف عنهم مشروطا بهذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بدون هذه الأمور الظاهرة وإظهارها فإنه لا يكف عنهم. فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وشهدوا شهادة الحق وأظهروا شعائر الإسلام المعروفة فإن حسابهم على الله، ولا شأن لك أنت بما يدور في قلوبهم. ويمكن أنهم أسلموا تحت الخوف، ويمكن أنهم أسلموا رغبة في الجزية أو في العطية أو في هبة أهل الإسلام، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى يحيط به علام الغيوب، وقد أمرنا بالتعامل مع ما يظهر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا يدل على أنه لا بد لتعصم الدماء، لا بد من الأعمال، لا بد من صلاة، لا بد من زكاة، لا بد من قول، ويكون هذا كله مبني على اعتقاد في القلب يعلمه الله تعالى. فإذا لم تفعل هذه الأمور الإيمانية العظام من الأعمال المتعلقة بالجوارح ومن نطق اللسان مبنيا على اعتقاد القلب فإن الإنسان لا يعد من أهل الإسلام. ولهذا أمروا بما أمروا به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون قد عصموا دماءهم يعني من أن تراق، وقد عصموا أموالهم من أن تسدى وتسترب منهم، والحساب في هذه الأمور على الله تعالى. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا من محاسن التراجم رحمه الله تعالى، وفيه رد عظيم بالغ على المرجع، لأن المرجع تقول العمل ليس ضمن الإيمان، فيقول باب من قال إن الإيمان نفسه هو العمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل، المرجئة تقول العمل لا يدخل في الإيمان، فيقول هذا باب نترجم به لمن قال إن الإيمان هو العمل. وذلك أن الله تعالى قال لأهل الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فصار دخول الجنة بعد رحمة الله السبب فيه هو العمل. فالباء هنا سببية، تلك الجنة التي أورثتموها بي يعني بسبب ما كنتم تعملون، وليست على سبيل التعويض أنكم دخلتم الجنة عوضا عن تلك الأعمال، يعني كما أنك تشتري في الدنيا بنقدك سلعة معينة، لا والله حاشا لله، لا بد من رحمة الله وفضله وإحسانه حتى يدخل العبد الجنة، ولكن من أسباب دخول الجنة أن يعمل الإنسان. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولهذا قال رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل، لأنه أطلق كما سيأتي إن شاء الله تعالى على عدد من الأمور أنها من الإيمان وهي أعمال. نعم. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. نعم، هنا في هذه الآية قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عدة من أهل العلم، ليس فقط شخص واحد من أهل العلم، عدة عدد من أهل العلم يختارون أن المراد بقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا شك أنها شعار الإيمان الكبير وهي عمل، ففسروا قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بهذه الكلمة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله. وفي هذه الآية عبرة لكل داع إلى الله عز وجل يريد النجاة يوم يلقى ربه، الله تعالى سيسأل عن لا إله إلا الله، سيسأل الإنسان عن قولها وتحقيقها، وسيسأل الدعاة إلى الله عن أمر الدعوة إليها. فأعظم ما ينبغي أن يدعو إليه الداعي إلى الله هو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته قائمة على الدعوة إليه، وهي لا إله إلا الله. حتى إن الإسلام في مكة لم تكن فيه أركان الإسلام هذه الخمسة، لم يكن فيه منها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله في بداية الإسلام، لم تكن هناك الصلوات الخمس ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، وإنما فرضت الصلوات الخمس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بثلاث سنين. أما الصوم والزكاة والحج والجهاد هذه كلها لم تفرض إلا في المدينة. فيقول العاقل: أي شيء كان يركز عليه إذن في تلك السنين؟ وقال يركز على لا إله إلا الله وعلى بناء الاعتقاد، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أول شيء أمروا به، يعني لو أول شيء وجه الناس به بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا الخمر لا تزنوا، لقالوا لا ندعهما أبدا. ما هنالك اعتقاد وقوة في الإيمان تحمل على أن يترك شرب الخمر. فلما بني الاعتقاد هذا البناء العظيم وأسس هذا التأسيس الكبير في مكة، ثم نزل تحريم الخمر البت في المدينة، وقال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فتحوا رضي الله عنهم بيوتهم أبواب بيوتهم وسكبوا دينان الخمر وقالوا انتهينا انتهينا. لكن لو أمروا بهذا الأمر أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الخمر، لقال لا ندع الخمر أبدا، لأن ما هنالك تأسيس الاعتقاد. وهذا ينبه الدعاء إلى الله إلى أهمية أن يبنى المجتمع وتبنى المدارس ويبنى التعليم على الاعتقاد في المقام الأول. وهذا الحقيقة، هذا مما يريح الداعي إلى الله عز وجل في علاج كثير من المشاكل. كثير من المشاكل الآن التي يراد علاجها تعالج علاجا قاصرا، مثل أن تريد أن تعالج قطيعة الرحم فتركز فقط على أمر الرحم دون أن تؤسس هذا على الاعتقاد. الشخص إذا كان خاويا في عقيدته يقل عنده مراقبة رب العالمين سبحانه وخوفه، فوعظك إياه في رحمه أو بره لوالديه لن يكون ذا تأثير كبير، وقد يتأثر تأثيرا وقتيا، لكن إذا ربط هذا بالاعتقاد وبخوف الله تعالى وبخوف المقام بين يديه سبحانه وتعالى، وأسس الناس تأسيسا على هذا الأساس، سهل أن يترك الدخان، سهل أن يترك الخمر، سهل أن يترك الزنا. لكن إذا كانت العلاجات قاصرة تركز على عين المشكلة وتترك التأسيس على الاعتقاد، فإن الفوائد تكون قاصرة جدا. الحاصل أن هذه الآية فيها عبرة لكل معتبر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن هذه الكلمة، عن قولي لا إله إلا الله. نعم. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وهكذا أيضا في الجنة قال الله تعالى لمثل هذا، لك المقام العظيم في الجنة، فليعمل العاملون. من أراد الولوج إلى الجنة فليعمل بإذن الله وليتكل على الله، ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن ليعمل. لمثل هذا فليعمل العاملون، وهكذا مثل قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يحرص العبد على العمل، يحرص على التنافس في ميادين الخيرات وعلى المسابقة فيها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، يحرص على المسابقة لعل الله عز وجل أن يدركه برحمته. أما أن يقول أنا أهم شيء عندي القلب وأنا عندي إيمان هكذا دون عمل، فيقال تأمل قوله تعالى لمثل هذا فليعمل. أما التمني والأمان الفارغة فإنها لا تنفع أهلها، لا تنفع ولا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليعمل العبد وليتكل على الله وليلزم السنة وليحسن ربه الظن حتى يصل إلى تلك المقامات. أما أن يقول أهم شيء هو القلب وأنا قلبي سليم، أما الأعمال هذه فأمرها سهل، أو أن يقول عياذا بالله ما يقوله بعض من لا يستحون، هذه الأعمال قشور والتركيز عليها ليس بصحيح. كيف يكون التركيز عليها ليس بصحيح وكيف تكون قشورا؟ والله يربط دخول الجنة بعد رحمته بها. لمثل هذا فليعمل العاملون وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى أهل الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف تكون قشورا؟ كيف تكون قشورا وقد ربط فيها الجنة؟ فنعوذ بالله من قالات السوء. هذه كلها في الحقيقة من آثار فكر المرجئة، التهويل من أمر العمل ودعوى التركيز فقط على القلب، وكأن الإنسان يزكي نفسه، أهم شيء قلب قلبي وقلبي سليم وقلبي صافي، كان قلبك سليما صلحت أعمالك، ففساد أعمالك دال على فساد قلبك. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم. قوله هنا في الحديث سئل رسول الله، السائل هو أبو ذر رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا الحديث يتفطن طالب العلم أيضا إلى هذا السند، بقي يعني جزء من السند، ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. يتكرر هذا القسم من المتن كثيرا جدا، يتكرر في الصحيحين، ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أو أي العمل أفضل، مباشرة بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان. وهذا الذي ترجم عليه البخاري باب من قال إن الإيمان هو ماذا؟ هو العمل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل عن العمل، فأجاب بأن أفضل العمل هو الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان عمل، يدل على أن الإيمان لا شك أنه لا بد فيه من العمل، إذ السائل يسأل عن العمل. فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال الثلاثة، وبدأ بأعظمها وأهمها وهو الإيمان بالله في جواب السؤال عن العمل، أي العمل أفضل؟ قال الإيمان، إيمان بالله ورسوله، فدل على أن الإيمان لا شك أنه يتضمن العمل. إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا يدل على أن من أبواب العلم معرفة فضاء الأعمال، ما العمل الأفضل، وعلى أنه من المناسب أن يسأل عن أفضل الأعمال، ما أفضل الأعمال، لأن العمر قصير وقد يكون لدى الإنسان وقت محدود لا يتسع فيه للإحاطة بأعمال كثيرة، فيطلب أفضل الأعمال ليحصل على أفضل الأجور. فأفضل الأعمال والذي لا يمكن أن يقبل عمل بدونه هو الأول، وهو إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بر الوالدين، فدل على أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يقف عندها طالب العلم كثيرا وينبه نفسه وإخوانه عليها، وأن بر الوالدين بهذا القدر العظيم الكبير، وهو في الحقيقة بر الوالدين جهاد، فرض من ضروب الجهاد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. فالذي يريد أن يصل إلى أن يبر والديه لا شك أنه يحتاج أن يجاهد، يحتاج أن يجاهد حتى يصل إلى ما فيه درجة البر للوالدين، وهكذا بقية الأعمال. فالجهاد في سبيل الله كما في الحديث هو ذروة سلام الإسلام، فذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، وهو ولا ريب من أعظم وأجل الأعمال، على شرط بشرط أن يقع موقعه بالجهاد الذي أراد الله بالأسلوب الشرعي. فإذا وقع كما ينبغي كما أمر الله فلا شك أنه من أعظم الأعمال. ولهذا جعل الله عز وجل في الجنة في المجاهدين 100 درجة، هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين وحدهم، ما بين الدرجة والدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى بصيرة حتى يفرق المؤمن بين الجهاد في سبيل الله وبين ما يخلط بالجهاد من أمور التعدي أو التجاوز لحدود الله التي قد تسمى جهادا. لكن إذا وقع الجهاد في سبيل الله دفعا أو طلبا، يعني دفعا عن الأمة أو طلبا للعدو على النهج الشرعي، فلا شك أن هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. ثم قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج المبرور السليم البعيد عن الآثام، هذا أيضا من أعظم الأعمال. فالحاصل أن الحديث فيه دلالة على ما ترجم عليه باب من قال إن الإيمان هو العمل. نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. نعم. يختار البخاري رحمه الله تعالى كما تقدم أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما، وهو اختيار بعض أهل العلم كمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى وغيره. ولما أتت هذه الآية التي فيها التفريق الواضح في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهم قالوا آمنا فأمروا أن لا يقولوا آمنا ولكن أمروا أن يقولوا أسلمنا. هذه الآية من أظهر الأدلة للجماهير الذين قالوا إن الإيمان غير الإسلام، وبيان ذلك على ما تقدم أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا معا في مقام واحد مثل هذه الآية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أو كما في حديث جبريل سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى خاص، فيكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة، ويكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، هذا إذا اجتمعا. أما إذا افترقا فيدخل الإيمان في الإسلام ويدخل الإسلام في الإيمان. فإذا قلت عمر بن الخطاب مسلم رضي الله عنه فلا شك أنه مؤمن قطعا، هو مؤمن. وهكذا إذا قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤمن فقطعا هو أيضا مسلم. لكن إذا قال تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فلا تفرق، جمعهما في موطن واحد، فهذا يدل على معنى خاص. البخاري رحمه الله تعالى لما كان يختار أن الإيمان والإسلام شيء واحد أراد الجواب على هذه الآية، ويقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، فقال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. يريد رحمه الله أن هؤلاء الأعراب إنما قالوا أسلمنا، إنما قالوا آمنا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يقولوا أسلمنا، يقول لأنهم لم يكونوا مسلمين حقا، وإنما أسلموا الإسلام اللغوي اللي هو الاستسلام خوف القتل، لأن الإسلام معناه الاستسلام. قال فهذه الآية في أناس من الأعراب وغيرهم معدودين في المنافقين، فيرى أن إسلامهم ليس بصحيح. يقول إذا كان الإسلام صحيحا فهو الوارد في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا إذا كان على الحقيقة. قال وأما إذا لم يكن على الحقيقة وإنما بطريقة المنافق الذي يظهر أنه مسلم فهو المراد بقوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والحق أن ما عليه الجمهور هو الصواب، وأن الإيمان والإسلام على التفصيل السابق يفترقان، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وأن معنى الآية على الصحيح قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ليس معناه أن هؤلاء كانوا منافقين، ولكن هؤلاء كان عندهم درجة من الإيمان ضعيفة، فكانوا في بدايات أمرهم فادعوا الإيمان، والإيمان رتبة عظيمة جدا، فقال تعالى قل لم تؤمنوا حسبكم أن تقولوا أسلمنا. لاحظ بقية الآية ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما تقال للشيء الذي لم يقع وهو قريب من أن يقع، كأن تقول لما تخرج الشمس، لما تطلع الشمس، وقد بقي عليها وقت قليل لتطلع، فهي لم تطلع لكن لم يبقى عليها إلا مدة يسيرة. لما هذه ليست مثل لم، لم أداة جزم وقلب، فإذا قلت لم تسلم هذه فيها نفي بلا شك، إذا قلت لم تؤمن، لكن إذا قلت لما تؤمن، لما يدخل الإيمان في قلبك فهو موشك أو قريب من أن يدخل. فالصواب في معنى الآية إن شاء الله أنها دالة على أن هؤلاء من المسلمين، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، ولكن الإيمان عندهم ضعيف في بداية في إسلامهم، ادعوا الكمال وقالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نرجع الحديث عن الكلام عن الحديث حتى لا نطيل على الإخوة إن شاء الله تعالى، نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الغد. يسأل الأخ عن قوله صلى الله عليه وسلم الحبة في جانب السيل، بينا معناها وأن الحبة تعني البذور التي تكون في جانب السيل. يقول سمعت أن الذي يقرأ في كتب الحديث لا بد أن يذكر كلمة قال قبل أن يسوق الحديث، تنبيه جيد الحقيقة، يعني طريقة المحدثين رحمه الله تعالى مثلا في هذا السند حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، هنا ذكر قال، لكن المحدثين عادة يحذفون قال، وهذا لعله يلاحظ الأخ إن شاء الله القارئ، مثل حدثنا أحمد بن موسى أحمد بن موسى وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد، في بعض الأحيان يحذفون قال، فيقولون مثلا حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب، لماذا يحذفون قال؟ لأن معلوم أنه لم يحدثه حتى قال، وتكرر قال سيكون بعشرات الآلاف من المرات، إذا كان الكتاب كبيرا يعني سيكون بآلاف المرات. إذا كان السند ولا سيما في كتب المتأخرين كالطبراني وغيره قد يوجد بالسبعة أو ثمانية، فكانوا يعني يستثقلون أن يقولوا في كل مرة قال حدثنا قال حدثنا قال قال، فيحذفونها. لكن القارئ يلاحظ هذا، القارئ حين يأتي فيقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يونس بن يوسف حدثنا مالك، هكذا مثلا موجودة، يقول هو قال حدثنا مالك حدثنا نافع قال حدثنا نافع حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن عمر، فيلاحظ هذا القارئ. أما الكاتب فيصعب عليه أن في كل مرة يقول قال قال، ولا سيما مع قلة المداد يعني الحبر و يعني يعني كراهية تكرار الكلمة آلاف المرات قال قال قال، مع أنها واضحة وبينة أنه لم يحدثه حتى قال. يسأل أخ هل الإيمان يتفاضلون، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون في الأنبياء في الإيمان أم درجات إيمانهم واحدة؟ أشك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا على حد واحد، فهم متفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، وقلنا إن أفضل الرسل اثنان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، ولهذا جعلهم الله خليلين من بين الناس. ثم أفضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. لا يقال هذا على سبيل التفاخر، وإنما يقال على سبيل الإخبار بالحقيقة، لأن الناس بحاجة إلى أن يعلموا من هو الأفضل، هل الأفضل محمد أو موسى أو إبراهيم أو آدم أو من، فأحتاج إلى أن يبين. فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تكملة: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهضا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى لبيان ما اختاره من أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأجاب عن الآية ويقوله تعالى قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام في هذه الآية المراد به مجرد الاستسلام الظاهر، وهذا يقتضي أن هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين في الحقيقة، أظهروا الإسلام. وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة، الصواب إن شاء الله تعالى أن هذه الآية جاءت في قوم مسلمين، وإنما منعهم الله ونهاهم الله عن أن يجزموا لأنفسهم بالإيمان، لأن الإيمان مرتبة عليا، ولكن أمرهم أن يقولوا وأن يقنعوا بالمرتبة التي هم فيها، وهي مرتبة الإسلام. والإسلام هنا والإسلام الشرعي بلا شك، هذا الذي إن شاء الله يترجح، فيكون المعنى أنهم لديهم إسلام لكن ليسوا من أهل الإيمان الكامل. أما قوله فبعد ذلك ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول هذا هو الإسلام على الوجه الصحيح. وقلنا إن الصواب إن شاء الله تعالى في هذه الآية وفي الآية الثانية ما قدمنا، أن الإسلام عند هؤلاء القوم لديهم إسلام، ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، على ما شرحنا في معنى لما بالأمس. هذا الخبر أولا ابتدأه برواية تتكرر كثيرا في الصحيحين من رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فهذه الرواية تتكرر كثيرا جدا في روايات الصحيحين في البخاري ومسلم، فهي من على شرط الشيخين رحمهم الله تعالى. في هذا الخبر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم المتضمن لحكم جليلة جدا تدل على قدر الدنيا على أنها ليست بشيء، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، هذا معنى الرهط، مجموعة من الرجال أعطاهم عليه الصلاة والسلام من المال، وترك رجلا هو أحسن هؤلاء القوم أن يعطه عليه الصلاة والسلام. فتعجب سعد ابن أبي وقاص لأن هذا الرجل هو خير الموجودين في نظره، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، لما لم تعطه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما، فسكت سعد رضي الله عنه، يقول ثم غلبني ما أعلم، يعني ما استطعتني أصبر. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، وكررها مرة أخرى، كل مرة يقول والله إني لأراه مؤمنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وهذا فيه بيان إلى الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يجزم فيها سعد بإيمان هذا الرجل يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يجزم به، وهو الإسلام، فإن الإسلام الظاهر يشهد به لكل من أظهره، كل من أظهر الإسلام فإنه يشهد له به ويعامل في الأحكام بناء عليه، فإذا ما تورثناه من أقاربه، وإذا كان من الفقراء أعطيناه من الزكاة، ونشهد له بالإسلام الظاهر وتجرى عليه أحكام الإسلام. أما حقيقة الأمر فإلى الله، حقيقة هذه القلوب عند الله سبحانه وتعالى لا يحيط بها إلا الله. فقوله عليه الصلاة والسلام في المرات الثلاث في كل مرة أو مسلما، إذا قال سعد رضي الله عنه والله إني لأراه مؤمنا، يدل على المغايرة، على أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام كان معنى الإيمان الأعمال الباطنة، وكان معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، هذا إذا اجتمع، لأنهما هنا مجتمعان، سعد يقول لأراه والله إني لأراه مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما، فذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد، فيكون معنى الإسلام غير معنى الإيمان على ما شرحنا، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام، أو ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان. في هذا الحديث فائدة أيضا، وهي أن للمؤمن أن يشير لما يظهر له، فسعد هنا رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر لطالب العلم أو لأي أحد من المؤمنين أمر من الأمور فله أن يشير به، وإن كان يشير به على ذي علم وعلى ذي دراية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه أحد رعيته وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذا الأمر المتعلق بصميم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى سعد رضي الله عنه أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في نظره، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يجيب سعدا على قدر جوابه. هذا الرجل الذي يريد سعد رضي الله عنه أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى سعد رضي الله عنه أنه أولى من هؤلاء من خيار المؤمنين رضي الله عنه، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أحد المهاجرين، أنه أحد المهاجرين جعيل بن سراقة الضمري رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن جعيلا هذا سأل النبي، كان أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ما رأيك في جعيل؟ فقال: هو مثل شكله كغيره، يعني فقراء المهاجرين. ثم قال: ما رأيك في فلان؟ فقال: هذا سيد من ساداته، سيد في قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ أن جعيلا خير من ملء الأرض من ذلك الرجل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ذلك الرجل مالا كثيرا. فسأله أبو ذر: ما لك إذن تعطي هذا الرجل الذي تقول إن جعيلا خير من ملء الأرض مثله؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيد من سادات قومه، وأنه يتأله قومه، يعني هو زعيم في قومه، كأنه زعيم قبيلة أو زعيم أناس يؤثر في غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المال يتألف به قومه ليثبتهم ويثبتهم على الإسلام. وترك جعيلا لم يعطه، وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم كان لا يعطيهم عليه الصلاة والسلام، يكيلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فكان لا يعطي بعض أصحابه لعلمه بقوة إيمانهم، حتى إنه خطب رضي الله عنه، خطب عليه الصلاة والسلام مرة خطبة حاصلها أنه يعطي أناسا خشية أن يكبهم الله في النار، يعني حتى يثبتهم على الإسلام ولا يرتدوا على عقابهم، ويكل أناسا إلى ما في قلوبهم من الإيمان فلا يعطيهم، لأنهم إذا لم يعطوا هم لم يؤمنوا يريدون المال، لم يؤمنوا يريدون المقايضة، هم آمنوا ليدخلوا الجنة طاعة لله ورسوله. أما أن يكون قصدهم من دخول الإسلام المال فليس هذا قصدا لهم. فكان عليه الصلاة والسلام قد يترك هذا الصنف بعض الأحيان ويعطي حديث العهد بالإيمان بالإسلام حتى يثبتهم على الإسلام. ثم إن كثيرين ممن يعطون لا يلبث الواحد منهم أن يكون الإسلام في قلبه أحب إليه من الدنيا وما فيها، فكانوا يعطون في البداية حتى يثبتوا، ثم إنهم بفضل الله يثبتون فلا يكترثون بالمال ويبذلون من أموالهم الشيء الكثير، كما حصل مع صفوان، وكما حصل مع عدد رضي الله عنه، مع عدد من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر يصرف الأموال حسب المصلحة التي ترضي الله تبارك وتعالى، لأن هذا المال أمانة عظيمة جدا، ومن أعظم الأمانات التي تكون بين يدي ولاة الأمور. ولهذا إذا صرفوها تصريفا يعلم الله من فوق سبع سماوات أنهم فيه يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، وأنهم إنما يريدون إرضاء الله سبحانه وتعالى، فإنهم بذلك يكونون على خير. حتى لو انتقد، مثل ما سعد الآن هنا، سعد رضي الله عنه كأنه ينتقد هذا، أو كأنه حاشا، ما نقول ينتقد مثل سعد، لكن نقول كأنه يعني ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى ما ينبغي، إلى أن هذا الرجل ينبغي أن يعطى لأنه من المهاجرين ولأنه من أكثر الناس إيمانا، وأعطي من هو دونه، فكان في نظره ينبغي أن يعطى كما يعطون. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرة أعظم وأبعد بكثير من نظرة سعد، وهي أن هذا المؤمن إذا لم يعطى فإنه ثابت، أعطي أو لم يعطى. أما الذين يمكن أن يرتدوا على أعقابهم ويتضعضع إيمانهم فإنهم يعطون من المال حتى يثبتوا، من باب التأليف لهم على الإسلام، حتى لا ينكبوا على، حتى لا يرتدوا على أعقابهم. فالحاصل أن في هذا الحديث من الفوائد شيء كثير، ولهذا كرره البخاري رحمه الله في أكثر من موطن. هذا الحديث يدخل مثلا في مسائل من الزكاة، يمكن أن يدخل في مسائل تتعلق بالإمارة والحكم، الإشارة على الحاكم، تتعلق ببيان أن المؤمن ليس في الدنيا همه، ليس ممن إذا أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، لا، الدنيا ليست همه، وإنما همه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وإن جاءه من هذا المال شيء فبها ونعمة، وإلا فإنه لا يرتد على عقبه عياذا بالله. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أعطى المؤلفة منهم وترك الأنصار، قال بعض الأنصار رضي الله عنهم يعطي قريشا ودماؤنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وخطبهم خطبة عظيمة جدا مؤثرة حتى بكوا عليهم رضوان الله وأخبرهم بحقيقة الأمر أنه يكل الناس، يكل أهل الإيمان إلى ما في قلوبهم من الإيمان فلا يعطيهم، ويتألف أناسا آخرين إذا أعطوا رضوا، ورضي من ورائهم ربما الألوف من قبائلهم فثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا. ثم قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول: انظروا إلى الفرق، هم يأخذون إبلا وشياها ويرجعون بها، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. فالحاصل أن مثل هذا إذا كان ولي الأمر يعلم الله عز وجل من فوق سبع سماوات أنه يصرف المال لحكمة شرعية سليمة فإنه فيها على خير، لأن هذا من الأمانات العظام التي يسأل الله عز وجل عنها يوم القيامة لعظم شأن المال وعظم شأن ما فيه من الحقوق. فإذا كان يريد بها وجه الله عز وجل وصرفها التصريف الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك على خير كثير، وإن كانت قد تكون محل غرابة بعض الأحيان كما استغرب سعد رضي الله عنه مثل هذا أن يترك جعيل رضي الله عنه من المهاجرين ومن المحتاجين ويعطى من هو بعده إسلاما وليس مثله. حاصل الأمر أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الحديث يتعلق يدل على ما ترجم عليه رحمه الله، ومثل ما تقدم الحديث يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، هذه القاعدة، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا صار معنى الإسلام الأعمال الظاهرة وصار معنى الإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر. فإذا قيل هذا مسلم ففي الوقت نفسه لا بد أن يكون عنده إيمان، وإذا قيل هو مؤمن فقطعا عنده إسلام. نعم. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم. في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى أن إفشاء السلام من الإسلام، إفشاؤه يعني نشره كما تقدم في الحديث على من عرفت ومن لم تعرف، الإنسان يسلم على الذين يعرف وعلى الذين لا يعرف. إذا كان الإنسان لن يسلم إلا على من يعرف فقط فسيترك ألوف من المسلمين لا يسلم عليهم، لأن الذين يعرفهم الإنسان محدودون، وقد يكون في مثلا مكة يذهب ويأخذ عمرة ويرجع فلا يرى أحدا مطلقا يعرفه. فإذا كان ممن يفشي السلام فإنه يسلم على من لم يعرف، أما من كان لا يسلم إلا على من يعرف فقط فإنه سيسلم على أناس محدودين. ولهذا جاء في بعض الروايات أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، سلم الإنسان على الذين يعرفهم ويمر ينظر هؤلاء ما يعرفهم ما يسلم عليهم، هذا غلط، بل يكون السلام لكل أحد على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا من الإيمان. وقال عمار هو ابن ياسر رضي الله عنهما الصحابي الجليل المعروف: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني اجتمعت هذه الأمور الثلاث في الإنسان فقد جمع الإيمان. هذه الخصال الثلاث أولها أولاها الإنصاف من نفسك، أن يكون الإنسان منصفا، وذلك يقتضي أن يكون عادلا وأن يضع الأمور في موضعها. وإذا أنصف الإنسان من نفسه فأول شيء يبتدئ به أن يقيم حق الله سبحانه وتعالى، إنه لا يكون منصفا من نفسه إذا فرط في حق الله. فتضمنت كلمته الإنصاف من نفسك تضمنت إقامة حقوق الله عز وجل، لأن الذي سينصف الناس فقط ولن يقوم بحقوق الله الحق أنه لم ينصف من نفسه، لأنه قد أضر بنفسه إضرارا بالغا. فالإنصاف من النفس يقتضي توصيل الحقوق، وأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى. الإنصاف من نفسك هذه هي خصلة الأولى، وبذل السلام للعالم يعني من المسلمين، معلوم المقصود بذل السلام للمسلمين، لأنه لا يلقى السلام إلا على أهل الإسلام، وإذا سلم علينا أهل الكتاب فإنا نرد بكلمة وعليكم فقط كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخصلة الثانية هي بذل السلام وإفشاؤه ونشره، وهذا من أعظم الشعارات التي لا ينبغي أن يستبدلها المسلمون بأي شعار مطلقا، لا بشعار أجنبي ولا بشعار محلي. ومن الناس من إذا رأى أخاه بدأه بأن صبحه بالخير، صبحك الله بالخير، وهذا ليس بصحيح وليس من الهدي الصحيح، بل هذا من استبدال الشعار الإسلامي العظيم الذي هو شعار أهل الجنة، تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، ويقول المسلم لأخيه السلام عليكم ابتداء، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل. ثم إن أراد أن يسأله عن حاله وأن يقول كيف أصبح لا بأس، لكن لا تجعل هذه هي البديل عن السلام. وبذل السلام للعالم يعني من المسلمين قطعا، هذا أمر معروف. والإنفاق من الإقتار، لأن ينفق الإنسان حتى لو كان عنده شيء من الحاجة، قد يكون عند الإنسان، قد يكون الإنسان محتاجا، ولكن لا يعدم أن يجد أشياء، في العموم الأغلب يجد أشياء ينفق منها على أناس قد يكونون أصعب حالا منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع حاجتهم الشديدة كانوا يحاملون، يعني يدخلون إلى السوق لما أمروا بالصدقة، ويعمل واحد منهم حمالا حتى يكتسب مالا ثم يتصدق منه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا لما استهزأ بهم المنافقون أنصفهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما عنده قدرة إلا أن ينفق من هذا القليل، يعني قد يتصدق المؤمن بتمرات قليلة، بل قد يتصدق بتمرة، بل قد يتصدق بنصف تمرة كما في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة، قد لا يجد الإنسان إلا مثل هذا، فينفق الإنسان حسب حاله، ولكن لا ينفق نفقة تكون على حساب من يجب أن ينفق عليه، كأن ينفق هذه النفقة ثم تكون هذه النفقة على حساب إضاعة أهله وبنيه ونحوه، فينفق من الإقتار. يقول من جاء، يقول عمار رضي الله عنه، من جمع هذه جمع الإيمان، الإنصاف من النفس، ومن أنصف من نفسه أقام الحقوق كلها للناس ولم يتعد عليهم، ولاحظ أعظم الحقوق وهو حق الله فأقامه، وبذل السلام للعالم من المسلمين، والإنفاق من الإقتار. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن يزيد عن يزيد ابن عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، هذا مثل ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير، فأخبره بشيء مما هو من خير الإسلام. قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأعمال فيجيب ببعض الأعمال لبعض الصحابة، ويجيب ببعض آخر لسائل آخر. يقول أهل العلم هذا بحسب حاجة السائل، قد يأتي سائل فلا ينبهه عليه الصلاة والسلام إلى أمر الجهاد في سبيل الله مثلا، لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد في سبيل الله. قد يأتي سائل يكون من الأغنياء فينبهه عليه الصلاة والسلام إلى إطعام الطعام، بينما الفقير المسكين الذي لا يكاد يجد قوته بالكاد أن يجد الطعام ينبهه عليه الصلاة والسلام إلى ما في مقدوره من الأعمال. فأعمال الخير وأبواب الخير كثيرة جدا، فينبه الإنسان إلى ما يليق به ويناسبه منها. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم أن إلقاء السلام لا يكون انتقاءا، أعرف هذا وهذا أسلم عليه وأترك الآخرين لا أسلم عليهم، بل الأمر سهل، تمر بأخيك المسلم فتقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا كلام ليس بصعب. جاء في بعض الروايات أن من قال السلام عليكم كتب له 10 من الحسنات، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20، كتب له 20، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30. وهذا معناه أن الإنسان قد يكسب من السلام ألوف الحسنات، بل قد يكسبها في اليوم الواحد، لأنه إذا كان إذا مر في أثناء ذهابه إلى المسجد، في ذهابه إلى العمل، في طريقه، في سوقه، يجد أناسا كثيرين ممن يلقى عليهم السلام، فإذا أفشاه كسب هذا الأجر إضافة إلى إبقائه للسنة العظيمة. من المهم أن تبقى بين المسلمين هذه السنة العظيمة، ولا تستبدل سنة السلام، ولا تستبدل بشعار آخر من الشعارات التي تستخدم من أهل الكفر من الشرق أو من الغرب. فقوله أي الإسلام خير، ثم جوابه صلى الله عليه وسلم بأنه إطعام الطعام وإفشاء السلام، معلوم أن المراد أن هذا من أفضل أعمال الإسلام، وليس المراد أنه أفضل الأعمال على الإطلاق، لأن التوحيد هو أفضل عمل على الإطلاق كما نبه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فالمقصود أن هذه من أفضل أعمال الإسلام، وليس معنى ذلك أن إفشاء السلام أفضل من جميع الأعمال، وإنما المقصود أن هذا من أفضل أعمال الإسلام، إذ أفضل ما يلقى به العبد ربه هو التوحيد، أعظم الأعمال على الإطلاق هو التوحيد. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب أراد به المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يبين أنه كما أن الإسلام، كما أن الإيمان شعب، فإن الكفر أيضا شعب، وبين أن الكفر بناء على هذا سيكون كفرا دون كفر. ليس بالضرورة كلما وجدت نصا فيه ذكر الكفر أن يكون المراد الكفر المخرج من الملة، فقد أطلق الشرع على بعض الأعمال أطلق عليها اسم الكفر مع أنها قطعا قد يتلبس بها المسلم، وذلك أن الكفر ليس على درجة واحدة، فمنه كفر أكبر وهو المخرج من الملة، ومنه كفر دون ذلك. ويأتينا إن شاء الله تعالى بيان الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى في بيان أن القتال من أعظم الكبائر، وإراقة دم المسلم من أعظم الكبائر إذا لم يكن في موضعه وفي محله. ومع ذلك بيّن تعالى أن القتل هذا يمكن أن يقع بين المسلمين كما سيأتي في بابه بحول الله عز وجل. وإن طائفتان من المؤمنين، صفان بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فذكر الإيمان وذكر الاقتتال. ثم قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فعرفنا بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر ليس معناه أن من قاتل أخاه كفر، يقينا ليس هذا معناه، لأن الله تعالى ذكر أن القتال يقع بين المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ما معنى إطلاق الكفر عليه؟ معناه أن القتال شعبة من شعب الكفر، وعمل من أعمال الكفر، فإذا فعله العبد يقال فيه هذه الخصلة من خصال الكفر، وليس معنى ذلك أنه كافر. هذا باب في غاية الأهمية أن يتقنه طالب العلم. كما أننا نقول الإيمان شعب، فليس كل من كانت فيه هذه الشعبة بالضرورة يكون مسلما. فعلى سبيل المثال إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان المنصوص عليها، هذه الشعبة قد توجد في كافر فيميط الأذى عن الطريق، أو منيحة العنز أن يمنح عنزا لتحلم قد توجد في كافر، لكن هذه الخصلة وحدها لا يكون بها الكافر مؤمنا، قد توجد فيه خصلة من خصال الإيمان. وفي الوقت نفسه قد توجد خصلة من خصال الكفر في مسلم ولا يكون كافرا، كما أن كما سيأتي في باب آخر إن شاء الله تعالى يوجد في بعض المسلمين خصلة من خصال النفاق كالكذب في الحديث مثلا، ولا يكون بذلك منافقا خالصا، يكون بمعنى أنه يكون قد نافق النفاق الاعتقادي الذي يخرج به من الملة. وذلك أن الكفر على درجتين، فمنه كفر مخرج من الملة ومنه كفر دون ذلك، وهكذا الظلم، الظلم على درجتين، ظلم أكبر يخرج من الملة وظلم دون ذلك، وهكذا الفسق، فسق أكبر يخرج من الملة ومنه فسق دون ذلك. الفسق ذكره الله تعالى عن إبليس، قال تعالى ففسق عن أمر ربه، فسق إبليس فسق أكبر بلا شك. وذكر الله الفسق عن بعض عصاة المسلمين كما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني من المسلمين. فالحاصل أن الفسق على نوعين، والظلم على نوعين، والشرك على نوعين، والكفر على نوعين، كلاهما منه كلها منه أكبر وأصغر. فلهذا ينبغي على طالب العلم أن يعي موارد النصوص، وأن لا يحمل كل حديث فيه ذكر الكفر على الكفر الأكبر، وإنما الكفر كفر دون كفر. إذا قيل إن هذا الكفر دون الكفر معناه أنه ليس الكفر المخرج من الملة الأكبر، بل هو كفر دونه وأقل منه. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها، لأن عدم التفطن لها يجعل العبد يظن أن كل خصلة ورد فيها اسم الكفر تجعل العبد كافرا، وهذا ليس بصحيح، لأن الكفر خصال، فقد يتصف العبد بخصلة منها ولا يكون كافرا، كما أن الإيمان شعب، وقد توجد شعبة من هذه الشعب في كافر فلا يكون مؤمنا، وإن وجدت فيه شعبة من شعب الإيمان، لأنه لا ينتفع بهذه الشعبة، الكافر لا ينتفع بهذه الشعبة إلا إذا أسلم قبل ذلك. فإذا أسلم وعمل بشعب الإيمان نفعته هذه الشعب، أما مجرد أن يكون لديه مثلا منح يعني محبة للفقراء وعطف عليهم فيمنحهم منائح ويعطيهم أعطيات، فمثلا قد يمنح منيحة العنز، يقال هذه شعبة لا ينتفع بها في الآخرة لأنه ليس بمؤمن ولم يحقق الشرط الذي ينتفع به من الأعمال هذه، فإذا حققها نفعت هذه الشعبة وعد من أهل الإيمان. فكذلك قد توجد خصلة من خصال الكفر في مسلم خصلة فلا يكون بها كافرا يخرج من الملة، لأن الخروج من الملة لا يكون بمجرد فعل، بمجرد معصية من المعاصي، كما سيأتي الباب المخصص لذلك إن شاء الله. نعم. قوله هنا كفران العشير، العشير المراد به الزوج، الزوج له حق كبير جدا على المرأة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، لو على سبيل الأمر ممتنع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لما له من عظيم حق. فكفران العشير معناه أن المرأة تجحد ذلك المعروف الكثير الذي أداه إليها الزوج وكأنه لم يفعل شيئا كما سيأتي في الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. أولا قوله فيه عن أبي سعيد، يعني في هذا الباب يدخل حديث أبي سعيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فسألنه عن سبب كون النساء أكثر أهل النار نسأل الله العافية، فأخبرهن أن من أسباب ذلك هاتان الخصلتان عياذا بالله تكثرن اللعن، هذا يدل على أن إكثار اللعن من أسباب دخول النار، ولهذا جاء في الحديث أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إكثار اللعن يجعله